سوري. بسم الله. خلاص 100%. يعطيكم العافية طلابنا، أكيد انطيناكم استراحة والحق عليكم مش علي والله. طيب الآن احنا راح ندخل على الوحدة الثانية، نأخذ بريك بسيط وبعدين بندخل على الثالثة، يعني شاء من شاء وأبى من أبى اليوم راح نختم الفصل الأول بروق. احنا ما راح نركض ركاب، راح نمشي شوي شوي. أكيد تراجعتوا الوحدة الأولى، في أسئلة حطيناها احنا، أنت كطالب راح تجاوبها وأنا راح أكون معك فيها، بس احنا بدنا نمشي شوي شوي. في مثل بقول لك امشي شوي شوي عشان تصل بسرعة، احنا مش متأخرين، احنا ماشيين ومادة راح ننجزها، ما راح نركض ركاض، لأنه لو ركضنا ركاض ما راح نستفيد. أنت كطالب دارس المادة، بس احنا اليوم جايين نثبت لك المعلومة. القلم وينه القلم؟ أهضب. طيب راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ في الوحدة الثانية اللي هي عن الملوك الهاشميين. شوف انت كطالب، انت كطالب عارف انه في عندنا اربع ملوك، عندنا ولي عهد، يعني صاروا خمسة. كل واحد فيهم راح نحكي عن حياته، راح يكون عليها اسئلة، راح نحكي عن الانجازات الداخلية راح يكون عليها اسئلة، وانجازات خارجية راح يكون عليها اسئلة. هاي الافكار اللي موجودة. بس انا كطالب هون لما بدي احكي عن حياة كل ملك، في تشابه وفي اختلاف، في ناس كان بوقتهم في مدارس وفي ناس ما كان بوقتهم مدارس. طيب يا اخوان اعملوا لنا شير ومنشن. التليفون على الشاحن، هاي تليفوني عندك، عندك هاي تليفوني انت صح؟ لا تليفوني هسه بجيب لك. وين تليفوني؟ مرات تليفوني هاي هاي هاي هاي. شحل لي هذا التليفون قبل ما بلش عشان اشوف شو في تعليقات. امسك امسك هذا اللي شحنه. طيب يا اخوان شيروا لنا البث، خلي كل الطلاب يستفيدوا، ونقول بسم الله. قديش عندك على البث؟ عندي 3000. 3000 كويسين كويسين كويسين. طلابي الوحدة الثانية راح تتفاجأ، هي اكثر العلامات عليها بالاربع وحدات بالفصل الاول. نيجي احنا بهمنا هون لما بدنا نحكي عن الملك عبد الله الاول، كبداية بدي ارجع اذكر طلابي انه له لقبين. لقب هبط يا محمود، لقب المؤسس، واللقب الثاني هو شهيد الأقصى. هذول لقبين للملك عبد الله الأول، المؤسس وشهيد الأقصى. كسؤال واطي الصوت؟ أنا صوتي واطي بالشكل. طيب إذا أنا في عندي سؤال ممكن يقول لي لقب الملك عبد الله، فأكيد راح أحكي له المؤسس، وأكيد راح أحكي له شهيد الأقصى. تمام. إذا أنا اليوم بدي أدرس عن حياة الملك عبد الله، اطلع كسؤال جدا مهم. هو الوحيد لو قال لي الملك الذي ولد في مكة المكرمة، بنكتب عليها مهم جدا، هو الملك عبد الله الأول. فبنكتب عندها واحد عشان ما ننسى إنه الملك الذي ولد في مكة المكرمة، ودير بالك عليها كثير، هو الملك عبد الله الأول. 1882 يعني واحد، وهون اثنين، وبالنص ثمانيتين. لو جاب لي بالخيارات وشفت الثمانيتين معناته مين؟ الملك عبد الله الأول. 1882 في مكة المكرمة. نيجي هون على التعليم، ما كان على دوره مدارس، إذا جدي وجدك كانوا يدرسوا عند الشيوخ، ما كان في مدارس، عند الشيوخ. الآن لما صار عمره 11 سنة، لو ضفنا على تاريخ الميلاد 11 سنة يعني 3 9 8 1، راح مع أبوه على الأستانة إسطنبول عشان يكمل دراسته. أنا ما بدي أحفظ التواريخ، أنا بهمني حفظت إيش؟ 1882 في مكة، بضيف 11 سنة معناته راح مع أبوه على إسطنبول على الأستانة. ليش؟ عشان يكمل دراسته. هاي النقطة أكتب عندها متوقع. ليش متوقع؟ لأني أنا شايفها مهمة. الآن مثلا لما يكون عندكم عزومة في البيت، أبوك محمد أنت بتصب على الزلم، إبراهيم أنت بتعمل كذا، ففي توزيع مهام. لما صارت الثورة العربية الكبرى، الملك عبد الله كان من نصيبه أنه حرر أي مدينة؟ الطائف. إذن انتبه عندي هون، الملك عبد الله الأول هو مواليد مكة المكرمة، ما تنساها، ولد 1882. لما صار عمره 11 سنة يعني 1893 راح مع أبوه على الأستاني إسطنبول، بده يكمل دراسته الزلمة. لما اعلنوا الثورة العربية الكبرى كان من نصيبه انه يحرر اي مدينة، الطائف دير بالك عليها. طيب منيجي على سؤال المؤلفات، وهذا راح يكون إلها نصيب، سواء مؤلفات الملك عبد الله، سواء الملك الحسين، أو مؤلف الملك عبد الله الثاني. لما نقول هون مؤلفات الملك عبد الله يعني شو؟ عندي أربع مؤلفات إله: المذكرات، وخواطر النسيم، والأمالي السياسية، وجواب السائل عن الخيل الأصائل. أكيد حافظينهن. منعيد كمان مرة: مذكرات، أمالي سياسية، خواطر النسيم، وجواب السائل عن الخيل الأصائل. وهي المؤلفات جمعت في كتاب اسمه الآثار الكاملة، مهم جدا. إذا أنا كطالب لازم أكون عارف الملك عبد الله الأول كان أديبا وشاعرا، له أربع مؤلفات: المذكرات، الأمالي السياسية، خواطر النسيم، وجواب السائل عن الخيل الأصائل. وهاي الأربع مؤلفات الملك جمعوهن في كتاب اسمه الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين. تمام يا حلوين. إذا أنا هون بدي أركز، واسمحوا لي هون أخرج على اللي هو نحكي هون، بسم الله الناس، عشان أنتوا طلابنا تقدروا تستوعبوهم صح. منيجي هون، إذا احنا حكينا الملك عبد الله الأول، انتبه معي كيف بدنا نلخصهم. الملك عبد الله الأول، انتبه كيف بدنا نلخص حياته هون. نقول بسم الله. الملك عبد الله الأول أنا بدي أقول في مكة كفاية. أنت يا ملك عبد الله يا أول انولدت 1882، مهمة أيضا. أنت يا ملك يا عبد الله لما صار عمرك 11 سنة، يعني بثلاث تسعة ثمانية واحد، أنت رحت مع أبوك على الأستانة إسطنبول، بدك تكمل دراستك، ماشي. أنت يا ملك يا عبد الله يا أول لما أعلنت الثورة العربية الكبرى، أنت أبوك كلفك أنك تحرر الطائف، مهم جدا. هاي وهاي دير بالك عليهم. أنت يا ملك يا عبد الله يا أول إلك مؤلفات، قلنا لك أنت إلك أربعة: المذكرات مع بعض، الأمالي السياسية، خواطر النسيم، وجواب السائل عن الخيل الأصائل. يعني مجرد ما شفت كلمة خيل انتهت، هذا للملك عبد الله الأول. هاي الأربع مؤلفات الملك عبد الله جمعهم في كتاب واحد اسمه الآثار الكاملة، ودير بالك عليها. إذا هاي حياة الملك عبد الله. ركز لي على مكة، ركز لي على الطائف، ركز لي على المؤلفات. الآن بدنا ننتقل للقسم الثاني للملك عبد الله، إنجازاته الداخلية، وما إلها شرح، بس اطلع أنا كيف بدي أحفظك الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الأول. أربعة، طلع معي: صدور تحويل إلغاء، انتبه، صدور تحويل إلغاء. صعب نشوف كيف بدنا نحفظهم، انتبه هون. إذا هون الأستاذ ثامر حكالي هون صدور، والثاني حكالي عنها صدور، والثالثة حكالي عنها تحويل، والرابعة حكالي عنها إلغاء. إذن صدور تحويل إلغاء، صدور تحويل إلغاء. مباشرة أصدر شغلتين، لاحظ كيف: صدر دستور وصدر قانون انتخاب. شوف كيف صدر شغلتين: دستور وقانون انتخاب. دستوره كان بال47، لاحظ كيف، هاي كمقطع أول. إذا صدور دستور ال47، ستوب، صدور قانون انتخاب، طلع كيف بدنا نحفظ. إذا له أربع إنجازات: صدور تحويل إلغاء، صدور تحويل إلغاء. صدور إيش؟ دستور ال47. صدور إيش؟ قانون الانتخاب. لما صدر دستور ال47، اتذكر معي بالوحدة الأولى كان في قانون أساسي ألغاه، فمباشرة منقول وإلغاء القانون الأساسي اللي كان عاملينه بسنة 28، وممكن يا أخوان يقول واحدة من الآتية لا تعد أو تعد من إنجازات الملك عبد الله، يكون كاتب لك المقطع هذا بس، فعشان نكون صاحيين. إذا نعم، هاي من إنجازاته، لأنه ممكن يعطيني أكثر من إنجاز لأي ملك ويكون حاط لي هاي، ما بصير ألاخم. لا، أنا بدي أكمل النقطة. مين اللي ألغى القانون الأساسي؟ الملك عبد الله اللي كانوا عاملينه بالثمانية وعشرين. فلاحظ، صدور تحويل إلغاء. صدور إيش؟ دستور 47 مباشرة راح ألغى القانون الأساسي اللي كان معمول بالثمانية وعشرين. صدور قانون الانتخاب متى؟ بعد وحدة الضفتين اللي كان 1950 عشان نسمح لإخواننا الفلسطينيين يشاركوا في الانتخابات. اطلع احنا كيف حفظناهم صدور صدر قانون الانتخاب وصدر دستور 47 ورحنا مباشرة ألغى إيش؟ القانون الأساسي. طيب، احنا كنا أميري صار ملكي، فهو هو اللي حول تحويل نظام الحكم من إيش لإيش. كان أميري صار ملكي، وبنفس الوقت وأن الملك هو رئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذن هو أيضا رئيس السلطتين اللي هي التشريعية والتنفيذية. يا سلام، لاحظ كيف؟ هذا السؤال يا أخوان جدا مهم، عشان هيك أنا بركز عليه. صار عندي ثلاث: صدور تحويل، صدر دستور 47 مباشرة، ألغينا القانون الأساسي بالثمانية وعشرين. صدر عندي قانون الانتخاب بعد وحدة الضفتين بالخمسين. حول نظام الحكم من أميري إلى ملك نيابي وراثي، وأن الملك هو رئيس السلطتين التشريعية والتنفيذية. آخر إشي هاي مهمة، إلغاء المجالس التشريعية، مهمة جدا. المجالس التشريعية، صح؟ لو أجاني سؤال مين اللي ألغى المجالس التشريعية؟ الملك عبد الله الأول. شو مباشرة؟ حط مكانها مجلس الأمة، حيث أن مجلس الأمة يتكون من النواب والأعيان. يا سلام، إذن هاي الإنجازات الداخلية. لأنه ممكن يقول لي واحدة من الآتية تعد، ممكن يقول لك طلع كيف واحدة من الآتية تعد أو لا تعد، يكون منطيك المقطع حاض إلغاء المجالس التشريعية، يكون منطيك إلغاء القانون الأساسي بالثمانية وعشرين، تحويل نظام الحكم. فأنا بدي أحفظهم: صدور تحويل إلغاء. إذن هاي الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الأول بطريقة سهلة بنقدر نحفظهم: صدور تحويل إلغاء. بنرجع الآن للدرس أو للمكثف اللي هو موجود هون. إذن هون اتفقنا إحنا وياكم إنه الإنجازات الداخلية مهمة جدا، مش مطلوب منك شرحها، مهم تكون عارف صدور تحويل إلغاء، ودير بالك على إنه يأخذ مقطع من الأول أو مقطع من البداية، خليك مصحصح. الآن أجينا هون في الدوسية على الإنجازات الخارجية أو ما يسمى بالمشاريع، وهاي أكيد 100% راح يكون عليها سؤال بالامتحان. أنا لما بدي أجي على الإنجازات الخارجية أو على المشاريع الملك عبد الله الأول، ثلاث: سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، ووحدة الضفتين. مهم جدا، لأنه ممكن يسألني سؤال واحدة من الآتية لا تعد من المشاريع، وعندنا هون في الوحدة اثنين اللي هم مشاريع: الملك عبد الله الأول والملك حسين. فلما نيجي على الملك عبد الله الأول فمنقول له ثلاث مشاريع: سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، ووحدة الضفتين. إذن سوريا، جامعة، وحدة الضفتين، هذول مشاريع للملك عبد الله وتواريخهم مهمة: 43 45 50. ساعه بنشرحهم بالتفصيل، بس خلينا نخلص الصفحة الأولى. وهون بهمني إنه ارتقى شهيدا سنة 51، برضو راح نعيدها، بس خلينا نبدأ كوننا هون صارت بداية للفصل الدراسي أو للإنجازات الخارجية. بهمني هون لاحظ الملك عبد الله الأول بيش تميزت سياسته بالبعد القومي، وأنا هون كطالب لازم أميز شو يعني كلمة قومي، شو يعني وطني. لنفرض قلنا محمود وطني، إبراهيم قومي، ليش شاذ وطني وهذا قومي؟ لما نقول وطني يعني للأردن. لما نقول قومي يعني لكل العرب، فالملك عبد الله كان قومي. في له مقولة كانت وهي مهمة جدا، من أحب العرب جمع كلمتهم. ممكن يسألني سؤال، مين القائل من أحب العرب جمع كلمتهم؟ إذن كلمة أحب العرب هي للملك عبد الله الأول. أنا بهمني هون المشاريع، وقلت لك هون راح يكون عليها سؤال 100%. مشاريع الملك عبد الله لازم نتذكرهم، إنهم سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، وحدة الضفتين، ممنوع ننساهم. لما نقول سوريا الكبرى يعني 43، لما نقول جامعة الدول العربية 45، لما نقول وحدة الضفتين يعني 50. أنا وياكم مع بعض، الملك عبد الله الأول له ثلاث مشاريع: سوريا الكبرى، وحدة أو جامعة الدول العربية، ووحدة الضفتين. لما أنا حدا يقول لي مشروع سوريا الكبرى يعني 43، لما حدا يقول لي جامعة الدول العربية يعني 45، لما حدا يحكي لي وحدة الضفتين يعني 50. سام نحفظهم بالشكل الصحيح. لما حدا يقول لي مشروع سوريا الكبرى بقول له على السريع هذا المشروع للملك عبد الله الأول، ممنوع أنساه. سوريا الكبرى، سوريا الكبرى هي بال43، برضو ممنوع أنساها. وكل فكرة سوريا الكبرى وحدة عربية. لاحظ أنا وياك قبل ما نبدأ، اطلع كيف بدي أجي أحكي لك. والله مشروع سوريا الكبرى اللي انعمل بال43 هو للملك عبد الله الأول. خليك معي مصحصح قبل ما نبلش هون. فكرته بدهم يصلوا للوحدة العربية، بدهم وحدة عربية جماعة. فقال لهم الملك عبد الله، نفهمها هيك باللغة هاي، روحوا عملوا لي مؤتمر سوري. معناته هون بدي أربط أنا سوريا الكبرى في مؤتمر سوري، مبينة هاي سوري وهاي سوريا، مبينة مشروع سوريا الكبرى. والله مؤتمر سوري، بدي أربط. طيب يا أستاذ، قعدوا على الجماعة في المؤتمر سوري، شو بدهم؟ قالوا إحنا في إنا مطالب. أول شغلة، وعد بلفور بدنا نلغيه، ما بدنا وعد بلفور. قالهم طيب. قال شغلة ثانية، إحنا بدنا دولة موحدة بين قوسين، انتبه معي، في سوريا بحدودها الطبيعية. لما نقول سوريا بحدودها الطبيعية يعني بلاد الشام، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان. أنا وياك خلينا سوا، إحنا قلنا مشروع سوريا الكبرى للملك عبد الله بال43، شو بدهم؟ وحدة عربية. قالوا لهم روحوا اعملوا لنا مؤتمر سوري. راحوا والله الجماعة عملوا مؤتمر سوري، كان لهم مطالب. أول مطلب قالوا إلغاء وعد بلفور، إحنا ما بدنا وعد بلفور، وبدنا دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية، الأردن، سوريا، لبنان. قالوا لهم طيب. قالوا نظام الحكم إحنا بدنا إياه، انتبه هون، ملكي دستوري، ويكون برئاسة الأمير عبد الله. إذن صار في عندي ثلاث: إلغاء وعد بلفور، 2 دولة موحدة في سوريا الطبيعية بحدودها الطبيعية، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، نظام الحكم بين قوسين ملكي دستوري برئاسة الأمير عبد الله، وإحنا بدنا نسمح لأي دولة عربية بالانضمام. اتفقنا؟ اتفقنا. والله مشوا بهذا الموضوع فجأة، وإنه المشروع هذا ما نجح. ليش يا جماعة الخير؟ قالهم اسكتوا يا جماعة، اسكتوا، شو هالهبل هذا؟ لأنه بريطانيا وفرنسا وقفت ضدها. طب ليش وقفت ضدها؟ هي دول استعمارية ما بتوافق مع مصالحها الاستعمارية، ركز، هاي استعمارية الدول هاي. طيب، والحركة الصهيونية وقفت ضدها، هي إسرائيل بتها تتوسع فلا يتوافق مع مصالحها التوسعية، وبعض الدول العربية يهدد مصالحها أو مطامحها اللي هي القطرية بنسميها. فهون ما نجح. ليش ما نجح؟ بثلاث شغلات: بريطانيا وفرنسا وقفت ضده، الحركة الصهيونية وقفت ضدها، بعض الدول العربية وقفت ضدها، وظل هذا المشروع الله وكيلكو لسنة 46. كيف يعني 46؟ بدي أربطها مع استقلال المملكة. أجت جامعة الدول العربية قالت لها الله معك ما بدي إياك. تمام، انتبه هون، أنا وياك خلينا واحد واحدة. إذا سوريا الكبرى بال43، شو بدهم؟ وحدة عربية. مباشرة بدي أربط أنه قال روح أعمل مؤتمر سوري، وهذا المؤتمر مهم جداً، دير بالك. شو اتفقوا؟ قالوا بدنا نلغي وعد بلفور، لازم يكون في دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية، 4 دول: الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان. وقالوا بدنا إياه يكون ملكي دستوري برئاسة الأمير عبد الله، ونسمح لأي دولة عربية بالانضمام. لكن اتفقنا إنه هذا المشروع ما نجح. ليش؟ لأنه بريطانيا وفرنسا وقفت ضده، وبعض الدول العربية وقفت ضده، والحركة الصهيونية وقفت ضده. ممكن يجي سؤال، المشروع الذي وقفت بريطانيا وفرنسا ضده لا يتوافق مع مصالحها الاستعمارية سوريا الكبرى، الحركة الصهيونية توسعية، بعض الدول العربية اللي هي القطرية. إذا ظل موجود هذا المشروع لسنة 46 أجت مين اللي ألغته؟ جامعة الدول العربية. دير بالك مين اللي ألغى هذا المشروع؟ جامعة الدول العربية. وهذا كل مشروع سوريا الكبرى. المشروع الثاني اللي هو جامعة الدول العربية، خلينا نروح هناك، بدي أشرح لكم إياه بطريقة أحسن عشان إنه أنتوا تفهموه أكثر ويكون وضعكم بالسليم أكثر. نقول بسم الله، نضغط هون، ما فتحت. طيب الآن أنا ليش بدي أشرح هون جامعة الدول العربية؟ عشان إنه أنت تحفظها كويس وما تنساها. طيب أنا لما بدي أجي على جامعة الدول العربية، أنا أول شغلة لازم أكون عارف إنه كانت سنة 45. كانت سنة 45. طيب إذا لما بدنا نقول إحنا جامعة الدول العربية يعني سنة 45، سنة 45 حلو. وهون لازم أكون عارف، وسؤال مهم، المقر موجود في القاهرة. انتبه معي هون كويس. إذا لما بدنا نقول هون 45 جامعة الدول العربية مقرها في القاهرة، أنا وياكم متفقين إنه سوريا الكبرى بال 43 توقفت، ما نجحت مباشرة. هون بلش الشغل على مين؟ على جامعة الدول العربية. وفي هون مشروعين قبل ما بلش، ما هي المشاريع التي سبقت جامعة الدول العربية؟ هي سوريا الكبرى والهلال الخصيب. نكون بس للمعرفة انه في مشاريع قبلها اجت، سوريا الكبرى والهلال الخصيب، راح ناخذهم هلا. هون بلشت عندي بال 43 بعد ما توقفت جامعة الدول العربية في دولة، ولازم نكون عارفين مين هاي الدولة، اللي هي مصر. أجت مصر هون طلبت البحث بما يسمى بالوحدة العربية. أجا مباشرة الأمير عبد الله، بعث الأمير وفد من الأردن. لاحظ بلش الشغل متى؟ بال 43. مصر مباشرة بال 43 صارت تودي على الدول العربية. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، بدنا نشوف احنا شو وضع الوحدة العربية. قال له الأمير عبد الله ولا يهمك، هاي بدي أودي لك وفد. هذا الوفد وصل متى يا أخوان؟ سنة 44. ركز معاي، سنة 44. فسنة 44 شو اللي صار؟ في مدينة الإسكندرية صار في عندي هون إشي اسمه لجنة تحضيرية. صار عندي إشي اسمه لجنة تحضيرية. ليش يا أستاذ هاي اللجنة التحضيرية؟ للمؤتمر العربي. ليش هذا المؤتمر العربي؟ لإنشاء جامعة الدول العربية. وجينا هون إحنا شو سميناه؟ سميناه بروتوكول الإسكندرية. انتبه كيف صارت جامعة الدول العربية. أنا وياك متفقين إنها في القاهرة مقرها، اتأسست بال 45 متفقين. كيف صارت؟ بال 43 وبال 44. بال 43 صار في عندي مصر قالت بدي وحدة عربية، أجا ودالها وفد الأمير عبد الله. وصلوا إلى مدينة الإسكندرية بال 44، صار في عندي ما يسمى لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي عشان يعملوا جامعة الدول العربية، عشان يعملوا جامعة الدول العربية، وسميناه بروتوكول الإسكندرية. وهون السؤال اللي أنا متوقعه، الدول المؤسسة، والدول المؤسسة كانت 7 دول، ودير بالك فلسطين مش موجودة معهم. أنا بهمني تفهم هاي وهاي، بعدين منروح هون علشان نفهم الأمور. انتبه عندي هون. إذا هاي أخذناها بال43، مصر طلبت وحدة عربية ودالهم الأمير بال44، صار في عندي لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي عشان يعملوا جامعة الدول العربية سمينا البرغو. الدول المؤسسة اكتب لي عليها سؤال متوقع. أنا لما بدي أقول دول أسست جامعة الدول العربية، ثلاث منهم من بلاد الشام، شي اللي فلسطين، الأردن وسوريا ولبنان، هاي ثلاث موجودين بمصر، هاي مصر. بظل عندي كم واحد؟ ثلاث. إذن أردن، سوريا، لبنان، مصر. الآن شو اللي بظل عندي؟ السعودية 5، واليمن 6، والعراق 7. إذن أنا في عندي 7 دول مؤسسة لجامعة الدول العربية، ودير بالك عليه سؤال متوقع. الأردن، فلسطين، سوريا، سوري فلسطين مش معاهم، الأردن، سوريا، لبنان، مصر، العراق، اليمن، السعودية. إذن مهم جدا. هون اتفقت أنا وياك إنه مين اللي استبعد جامعة الدول العربية؟ سوريا الكبرى هي جامعة الدول العربية بال46. الآن هون ظهر عندي يا أخوان مشروع اسمه الهلال الخصيب، وهاي من المشاريع اللي أجت قبل جامعة الدول العربية. هذا اللي اقترحه واحد اسمه نوري السعيد. شو بيشتغلها؟ هذا رئيس الوزراء العراقي قال لك يا عمي بلاد الشام 4، بدي أضم لهم العراق بصيروا 5، تمام؟ إذن عندي مشروع الهلال الخصيب، هو مشروع اقترحه نوري السعيد. نوري السعيد هو رئيس الوزراء العراقي، بده يضم بلاد الشام والعراق، بده يضم بلاد الشام والعراق. هاي كل جامعة الدول العربية، دير بالك عليها. منيجي للمشروع الأخير اللي هو مشروع وحدة الضفتين. أنا وياك متفقين إنه سنة 50، أنا نسيت أعطيكم تعريف جامعة الدول العربية، يعني أكيد لازم تكون عارفه، هي منظمة إقليمية بتضمين الدول العربية الموجودين في قارة آسيا وأفريقيا. هذا بده تعاون وتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، واتفقنا أنه مقرها في القاهرة. لاحظ معي هون وحدة الضفتين، هذا المشروع الثالث والأخير للملك عبد الله. الأول هو كان سنة 1950، وعشان هيك مستشهد بال51، يعني بعد وحدة الضفتين بعام. هون بلش صار في عندي من الفلسطينيين مش من الأردن، إذا بدأ التباحث في فلسطين وليس في الأردن. اللي صار كالآتي: الشعب الفلسطيني عقد آماله في وحدة ثنائية مع الأردن. متى يا أخوان؟ دير بالك عليها، بعد حرب 48. انتبه عليها كويس. متى بدأ التباحث؟ بعد حرب 48. في حرب، في مشكلة عند إخواننا الفلسطينيين، فحاولوا يجدوا حل، فقالوا بدنا نعمل وحدة ثنائية مع الأردن. لاحظ كلمة ثنائية مع الأردن. طب ليش الشعب الفلسطيني بده يعمل وحدة ثنائية مع الأردن؟ متى؟ بعد حرب 48، بعد حرب النكبة. انتبه معي، بعد حرب 48. هاي ركز عليها كثير، بكرة بتشوف. هون شو بدهم؟ احنا واخواننا الفلسطينيين في علاقات بيناتنا، صح؟ إذن السبب انه في علاقات وروابط، في نسب بيناتهم الجماعة، تاريخية بين الشعبين. هون هي حرب، صح؟ عشان يحافظوا على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، عشان هم فقدوا أراضي فلسطين، عشان يأكدوا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. إذن أنا في عندي 4: وحدة الضفتين بال50 للملك عبد الله الأول، الفلسطينيين بدهم يعملوا وحدة ثنائية مع الأردن بعد حرب 48. السبب: في علاقات وروابط بين الشعبين، في نسب، عشان يحافظوا على ما تبقى من أراضي فلسطين، لأنه نفس الشيء، عشان أنهم فقدوا أراضي فلسطين، يعني هم بدهم يحافظوا لأنهم فقدوا، وعشان يأكدوا حق الشعب الفلسطيني في أرضه. إذن هاي هي الأسباب اللي خلت إخواننا الفلسطينيين يعملوا علاقات وروابط بيناتهم، بدهم يحافظوا على ما تبقى من أراضي فلسطين، فقدنا معظم أراضي فلسطين، وعشان يأكدوا حق الشعب الفلسطيني في أرضه. سؤال مهم جدا: هل جاءت وحدة الضفتين مرة واحدة؟ طبعا لا، جاءت وحدة الضفتين على مرحلتين، على مرحلتين. أول مرحلة عملوا مؤتمرات تمهيدية، والمرحلة الثانية أعلنوا الوحدة. طب يا أستاذ، هل المؤتمرات كانت بال48 ولا بال49؟ لا طبعا لا، كل المؤتمرات التمهيدية يا أستاذي كانت بسنة ال48، دير بالك عليها، كل المؤتمرات بسنة ال48، والمؤتمرات تشكلت من عمان وأريحة ورام الله ونابلس. ضروري جدا أكون عارفهم. ممكن يسألني سؤال، واحدة من الآتية لا تعد من المؤتمرات التمهيدية، بتستبعد. في طلاب بقول لك احنا حافظين بس أهم المؤتمرات، بقول لك لا، هون الأسئلة بلش، يعني ما بدي أخوفكم أنا، بس بدنا ندير بالنا من كل شيء. يعني ممكن يقول لك واحدة من الآتية لا تعد من المؤتمرات التمهيدية، يكون كاتب لك مثلا قم، أريحة، رام الله، نابلس. ممكن تنصدم أنت، لا بكون عارف عمان، أريحة، رام الله، نابلس، هاي عبارة عن مؤتمرات تمهيدية لوحدة الضفتين. لكن لو أجينا زي ما بدك أنت، شو أهم المؤتمرات؟ وهالسؤال دير بالك عليه، هي أريحة. إذا أهم المؤتمرات التمهيدية لمؤتمر لوحدة الضفتين هو أريحة، اللي كان بسنة 48 أيضا. طب ليش يا أستاذ هو أهم المؤتمرات؟ لأنه إحنا طلعنا فيه بقرارات. إذا هذا بدنا نركز عليه كويس وندير بالنا عليه. إذا أريحة هي أهم المؤتمرات لأنه طلعت في قرارات. شو قراراتها؟ كانت 5 قرارات. أول قرار نادوا بالوحدة بين الأردن وفلسطين. إذا بدهم وحدة بين الأردن وفلسطين. الثانية بقول لك هاي الوحدة مقدمة للوحدة العربية، اطلع. إذا نادوا بوحدة، يعني الثنتين فيهن وحدة وحدة، انتبه، هاي وحدة وهاي وحدة. أول نقطتين فيهن وحدة. بقول لك احنا بدنا وحدة بين الأردن وفلسطين. الوحدة الثانية بقول لك هاي مقدمة للوحدة العربية. فهمت علي شلون؟ إذا في عندي ثنتين، الوحدة العربية وفي وحدة بين الأردن وفلسطين. الثالثة بدهم ايش؟ الملك عبد الله يكون ملك على الأردن وفلسطين. صار عندنا 3، وحدة وحدة وملك. وحدة بين الأردن وفلسطين مقدمة للوحدة العربية، والملك عبد الله بدهم اياه ملك على الأردن وفلسطين. وهون صار في لهم مطالبات، انهم قالوا مطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. وتعويضهم صار عندنا 4، وحدة الأردنية الفلسطينية، هاي 1، 2 هاي الوحدة مقدمة للوحدة العربية، 3 مبايعة الملك عبد الله ملكا على الأردن وفلسطين، والرابعة عودة الفلسطينيين لبلادهم وتعويضهم. وآخر نقطة هاي بتدخل على الإنجازات الداخلية، اقترحوا على الملك عبد الله نظام انت يمثل أهالي فلسطين، اللي هو عن طريق قانون الانتخاب. أجا بعد هاي النقاط أو أهم القرارات، لأنه هذا سؤال أيضا مهم بدنا نركز عليه، ما انسجاما مع هاي القرارات شو اللي صار؟ ممكن يا أخواني يجي عليه سؤال أيضا، هذا ممكن يقول لك انسجاما مع قرارات مؤتمر أريحة، واحدة من الآتية لا تعد. أول شغلة، ركز الملك عبد الله على المجلس النيابي حله، أجا على قانون الانتخاب وعدله، أعضاء المجلس زادهم. انتبه كيف، مجلس نيابي حله، قانون الانتخاب عدله، أعضاء المجلس زادهم. وهون النقطة الرابعة دير بالك عليها، أول مشاركة للفلسطينيين في الانتخابات الأردنية كانت سنة 50. سؤال مهم هذا، بدي تربط لي إياه بالوحدة الخامسة اللي بكرة إن شاء الله راح ننهيها. إذا أول مشاركة كانت في 50، وهون تم إعلان الوحدة سنة 50. لكن الملك عبد الله استشهد سنة 1951 على أبواب مسجد الأقصى يوم الجمعة. هذا بما يتعلق في درس الملك عبد الله الأول. طيب خلينا ندخل على درس الملك طلال. طبعا يا اخوان أسئلة الضع دائرة الموجودة هون أمامك، أنت بإمكانك تدخل عليها، هذا امتحان مقترح بإمكانك تدخل عليه. طبعا أسئلة موجودة بإمكانك تدخل عليها وتحل الأسئلة الموجودة فيها. طيب لكن أنا مع أنه الطالب ما بحب أحفظ الطالب دوائر، بحسها يعني غير مجزية. تمام، جاهزين لدرس الملك طلال؟ يلا يا جماعة. طيب نقول يا رب بسم الله وعلى بركة الله. انتبه عندي هون للملك طلال، أول شغلة لازم تكون عارفها في درس الملك طلال إنه الملك طلال مدة حكمه كانت قصيرة. إذا ممكن يسألني أول سؤال، الملك اللي كانت مدة حكمه قصيرة هو الملك عبد الله، هو الملك طلال، دير بالك على هاي المعلومة. شوف الملك طلال هون هو مواليد 1909، 1909 دير بالك عليها. طبعا انهى الثانوية من عمان مباشرة، وين راح؟ على ساند هيرست. يعني هو مواليد 1909، ركز معي، مواليد 1909. الان لما خلص الثانوية من عمان وين راح؟ على ساند هيرست. خلص هناك من سانت هيرست كان عمره 20 سنة، يعني 1929 هذا اللي صار معاه، ثانوية من عمان على سانت هيرست كان عمره 20، يعني سنة 1929 رجع وين؟ على عمان، من سانت هيرست رجع على عمان. افهم لي اياه هيك، راح على الجيش. وين راح على الجيش يا أستاذ؟ راح على المشاه وراح على الحدود. إذا على كتيبة المشاه وقوة الحدود، وهاي النقطة مهمة ومتوقعة. متى أصبح وليا للعهد؟ بال47. هاي اكتب لي عليها متوقع، ندير بالنا عليها كثير، إنه بسنة ال47 أصبح وليا للعهد. طيب هون بسنة ال48، الساعة كله هذا برتب لك إياه زي ما رتب الدرس الملك عبد الله، شارك بحرب ال48. هون بدنا نميز ما بين كلمة ملك وأمير. بال48 كان أمير، فلو قال لي الأمير الذي شارك في حرب 48 طلال، لكن هون لو قال لي الملك الذي شارك في حرب 48 دير بالك الملك عبد الله الأول، فهي بدي أميز. إذا قال لي أمير بحرب 48 طلال، لو قال لي الملك اللي شارك عبد الله الأول دير بالك عليها. هون أصبح ملكا لما استشهد أبوه سنة 1951. اطلع أنا كيف الآن بدي أرجعك لحياة الملك عبد الله للطلال بالطريقة الملك طلال. اطلع كيف احنا بدنا، يعني احنا بنحاول قدر المستطاع انه طلابنا 100% يكونوا فاهمين. طيب اذا حياة الملك طلال انا وياك، يلا انت يا ملك يا طلال، احنا بنعرف انه انت مواليد 1909 مش مختلفين عليها. انت يا ملك يا طلال انت ثانوية، خلصت من وين ثانوية؟ قال انا خلصت ثانوية من عمان. انا لما خلصت ثانوية من عمان مباشرة أنا رحت وين؟ على ساند هيرست. قال أنا تخرجت منها كان عمري 20 سنة، يعني متى؟ بال1929. انتبه، يعني الملك طلال لما انولد بال1909 خلص الثانوية من عمان، راح على ساند هيرست وتخرج منها كان عمره 20 سنة، يعني أي عام؟ 1929. انتبه هون مباشرة وين بده يرجع الزلمة؟ وين رجع؟ رجع على عمان. لما رجع على عمان راح مباشرة على الجيش، راح على المشاه وعلى قوة الحدود. وأنا بهمني هون إنه، والنقطة الجدا مهمة بدي أغير لونها لأنها مهمة كثير، وليا للعهد هاي مهمة جدا. سنة 1947 هاي ركز لي عليها كثير واكتب لي عليها مهمة جدا. أصبح وليا للعهد بال 47. الآن هون لما أصبح وليا للعهد بال 47 مباشرة، هون انتبه لي بدي اكتب لك معلومات أكثر من معلومة. أصبح ملكا أبو استشهد بال 51، فبنقول ملكا بال 51 مباشرة تنازل عن الحكم سنة 1952. بال 52 تنازل عن الحكم، لكن توفي بال 73 ب 72 سوري، يعني قاعد 20 سنة. انتبه أنا وياك الأمور فوق 100% من عند وليا للعهد بال 47. انتبه معي، أصبح ملكا بال 51، تنازل عن الحكم جدا عالي، تنازل عن الحكم بال 52 وتوفي بال 72. إذا أنا هون في عندي تواريخ مهمة للملك طلال. الملك طلال دير بالك إنه بال 47 وليا للعهد، عندك بال 51 ملكا، عندك بال 52 تنازل عن الحكم، عندك بال 72 توفي، وما بننسى فوق انه هو مواليد ال 1909 وتخرج من سانت هيرست كان عمره 29 سنة، يعني بال 29. اذا هاي اهم التواريخ للملك في سلسلة حياته. اللي بده ياخذ سكرين ياخذ. يلا يا جماعة، يلا خلينا نروح الآن. طمنوني يا جماعة كيف الأمور يا رب. طيب الآن لاحظ الملك طلال هي مدة حكمه قصيرة إله، ها بدي أحط ببالي الملك طلال إله إنجازين داخليات وإله إنجازين خارجيات. الآن شو اللي بده شرح إنجازاته الداخلية؟ انتبه معي. لما نقول الإنجازات الخارج داخلية للملك طلال، دستور 52 وديوان المحاسبة 52، الاثنين يعني عملهم بال 52. إذا هون أنا بدي أركز كثير إنه صار، بدي أرجع لدرس الملك عبد الله الأول، أقول لك إنه الملك عبد الله الأول عمل دستور 47، صح؟ الملك طلال عمل دستور إيش؟ 52، وعمل ديوان المحاسبة، وهي ركز لي عليها كثير، لأنه ممكن يقول لي واحدة من الآتية لا تعد أو تعد، سوري، هون ثنتين لأنهم من الإنجازات الداخلية للملك طلال، ديوان المحاسبة ودستور. هذول بدهم شرح. خلينا نخلص من الإنجازات الخارجية عشان نشرح الإنجازات الداخلية. لما نقول خارجية، هو حسن العلاقات مع الدول العربية المجاورة، وهي النقطة جدا مهمة. اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ممكن يسألك يقول لك بعهد أي ملك، اللي هي الضمان الجماعي اللي عملها بال 51. يعني أنا صار في عندي إلي إنجازين خارجيات، حسن العلاقات مع الدول العربية المجاورة، الدفاع العربي المشترك اللي هي الضمان الجماعي اللي وقعها أول ما استلم الحكم بال 51. إذا خلينا نيجي هون أنا وياك نشوف كيف درس الملك طلال. الملك طلال هو مواليد 1909. الملك طلال تخرج من سانت هيرس بال 29، رجع على عمان، راعى الحدود وعلى المشاه، شارك في حرب 48، كان وقتها أميراً، أصبح ملكا بالواحد وخمسين، تنازل عن الحكم باثنين وخمسين، توفي بالاثنين وسبعين، إله إنجازين داخليات، ديوان المحاسبة ودستور الاثنين وخمسين. إنجازاته الخارجية برضو ثنتين، حسن العلاقات مع الدول العربية المجاورة، والتوقيع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي هي اسمها الضمان الجماعي سنة الواحد وخمسين. طب ليش يا أستاذ هون حسن العلاقات مع الدول العربية المجاورة؟ تنسيق وتعاون، بده تنسيق وتعاون. طب ليش وقع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك؟ برضه تعاون، وأيضا توحيد التعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية، وتوحيد الجهود في الدفاع عن البلاد العربية. هذول أخذناهم. فأنا شو بدي أشرح؟ أنا بدي أركز على هاي النقطة، لأنه ممكن يسألني واحدة من الآتية من الإنجازات الخارجية مباشرة الدفاع العربي المشترك اللي وقعها بالواحد وخمسين. درس الملك طلال شو اللي بده شرح؟ الإنجازات الداخلية. الآن هو بدنا نيجي على بشكل عام عن الأشياء اللي حكيناهن بشكل سريع. الملك طلال أنا وياك متفقين أنه مدة حكمه قصيرة كانت، صح؟ مدة الحكم كانت قصيرة، كان حريص على تماسك المجتمع. هاي من أقواله، أنا إذا شفت كلمة تآلف تآزر تعاون فهاي راح تكون مباشرة للملك طلال، راح تكون للملك طلال. في عندي هون كلمة يائسين، برضو بقدر أحفظ أي كلمة عشان أميز بيناتهم. طيب إذا إحنا أنا وياك متفقين إنه اللي بده شرح هي الإنجازات الداخلية. لما نقول إنجازات داخلية للملك طلال يعني في عندي دستور 1952 وعندي ديوان المحاسبة المعمول في سنة 1952. إذن أنا وياك متفقين على هذا الشيء. طيب بدنا نبلش بدستور 52. هون الملك صار في عندي تغيير في نوع مسمى نظام الحكم. في عهد الملك عبد الله الأول يبدأ بكلمة ملكي نيابي وراثي. لما أجى الملك طلال خلاه نيابي ملكي ورث، صار يبدأ بكلمة نيابي. نيجي على الملك طلال، أنت يا ملك طلال عملت إصلاحات دستورية، شو كان دور هاي الإصلاحات؟ صار في عندي هون حريات، وصار في عندي هون نظم ديمقراطية، هذا الدستور صار يتوافق معها. إذن الإصلاحات الدستورية هي من أهم إنجازات أي ملك طلال. ليش؟ لأنها عززت الحريات، وهذا الدستور جاء متوافقا مع النظم الديمقراطية الحديثة. كمان مرة، دستور 52 للملك طلال عمل فيه إصلاحات دستورية، هاي الإصلاحات الدستورية عززت الحريات، وجاء الدستور متوافقا مع النظم الديمقراطية أو متوافقا مع الديمقراطية. هون طاب الموت. يلا لاحظ، احنا ركزنا على دستور 52. طب يا أستاذ شو أبرز الأشياء اللي أجت فيه؟ لاحظ معي، أنا كيف بدي أحفظه؟ اطلع كيف. لما نقول أبرز ما جاء في دستور 52 يعني أنا في عندي ثلاث نقاط. في عندي هون مستقلة، في عندي هون نقطة حكم، في عندي هون حقوق وحريات. أنا إذا بشوف هون أبرز ما جاء يعني المملكة الأردنية مالها دولة عربية مستقلة. الشغلة الثانية حكالي عن نظام الحكم شو صار، صار يبدأ بكلمة نيابي. الشغلة الثالثة قال لي في حقوق وحريات، إذا أنا هون لما يقول لي أبرز ما جاء في دستور 52 يعني مباشرة في عندي دولة عربية مستقلة، يعني في عندي صار نظام حكم جد مش جديد يعني غير في صيغته، وصار في عندي حقوق والحريات. إذن أبرز ما جاء ثلاث نقاط: المملكة الأردنية ما لها دولة عربية مستقلة، نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، الدستور الأردني كفى الحقوق وحريات. هاي أبرز ما جاء. أنا ما بدي أغلب حالي بحفظ حقوق وحريات إنه صار في عندي نيابي ملكي وراثي والدولة مستقلة والدولة مستقلة. إذن هذا السؤال سهل جدا. إذن مستقلة، نظام حكم، ومباشرة عندي الحقوق والحريات. فإذا أنا عندي هون أبرز ما جاء في هذا الدستور الأردني. طيب انت يا استاذ حكيت لنا انه في عندي حقوق وحريات هون، طب شو هي الحقوق والحريات؟ نفس الشيء، كيف بدي احفظهم؟ انا في عندي هون كلمه القانون، في عندي هون شعائر اديان، في عندي هون عمل وتعليم، في عندي هون تعبير، في عندي هون احزاب. شايف كيف؟ اذا اطلع انا في عندي مفاتيح، لما يقول لي حقوق وحريات كيف لها الدستور، يعني أنا وإنت قدام القانون واحد، الأردنيين أمام القانون سواء، ما في تمييز بيناتهم. آه شو قال لي كمان الأستاذ؟ في عندي كمان شعائر أديان، حرية القيام بشعائر الأديان، بس بشرط ألا تكون مخلة بالنظام ومنافية للآداب. طيب شو في كمان؟ آه قال لي في عمل وتعليم، إنه هون صار في عندي تكفل الدولة لكن ضمن حدود إمكانياتها، ما حدا يجي يقول لك ما أنا كملت يلا وظفهم، لك هو بيقول لك ضمن حدود إمكانياتها. إذا صار عندي ثلاث، شو الحقوق والحريات اللي كفلها؟ تعال عندي هون، أول نقطة شو اتفقت أنا وياك؟ يلا فكر يلا. إذا الحقوق والحريات اللي كفلها الدستور الأردني إنه أنا وإنت قدام القانون سواء، ما في تمييز بيناتنا. النقطة الثانية حرية القيام بشعائر الأديان، بس ما تكون لا منافية للأداب ولا مخلة بالنظام. العمل والتعليم، وثلاث حرية التعبير عن الرأي سواء قولا أو كتابة أو تصوير، لكن برضو بدنا نضمن حرية الصحافة. وآخر إشي قال لك إنه الأردنيين لازم يألفوا أحزاب ويكون لهم اجتماعات. إذا هاي الحقوق والحريات اللي كفلها الدستور الأردني سنة 52. طيب خلينا نيجي هون لما يقول لي خصائص مباشرة، أول ما يقول لي كلمة خصائص، أول ما يقول لي كلمة خصائص يا أخوان انتبه عندي هون، أنا لازم يحط ببالي أروح على السلطات الدستورية مباشرة. لما يقول لي خصائص دستور 52، خصائص يعني بده يروح ذهني وين؟ على السلطات الدستورية. طيب في عندي ثلاث سلطات، قالت لي أول إشي نظمت العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والشغلة الثالثة قالت لي استقلالية السلطة القضائية والقضاء مستقلون، وهاي في عندي هاي طبعا إنه العلاقة بيناتهم راح نأخذها الفصل الدراسي الثاني. إذا لما يقول لي خصائص تميز فيها دستور 52 يعني بدي أروح على السلطات، نظمت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية مالها مستقلة. آخر شيء وهذا أنا متوقع بصراحة، فبنكتب عنده متوقع، ديوان المحاسبة. أول شغلة بدنا نفهم هو إنجاز داخلي للملك طلال، تمام. ديوان المحاسبة 52، أنا مباشرة أول ما يشوف هذا نظام حسابي يعني مراقبة إيرادات الدولة، مباشرة أنا لما أشوف إيرادات الدولة براقبها ديوان المحاسبة ونفقاتها وطرائق صرفها عن طريق تقديم تقرير سنوي للنواب والأعيان عن إيش؟ عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام. أنا وياك اطلع كيف بدنا نحفظها، ديوان المحاسبة بعهد الملك طلال، هذا الديوان عملوه لمراقبة أنا وياك يلا على عيني لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها، أنا وياك مع بعض، إذن لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها، نعيد كمان مرة، لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها، نعيد المقطع كامل، ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها، كيف؟ عن طريق تقديم تقرير سنوي للنواب والأعيان، لمين؟ للنواب والأعيان، عن إيش؟ عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام. إذن هاي مهمة جدا، ديوان المحاسبة أنا وياك يلا لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها عن طريق تقديم تقرير سنوي للنواب والأعيان عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام. اتفقنا؟ اتفقنا. آخر إشي هون متفقين وحكيناها إنه تنازل الملك طلال عن الحكم ب52 وتوفى ب72. رجع ذكرني باتفاقية الدفاع العرب المشترك اللي هي الضمان الجماعي، دير بالك عليها، هاي إنجاز خارجي للملك طلال بال51 عملها. هذا بما يخص درس الملك طلال. طيب إخواني، بدي أعطيكم دقيقتين ثلاث تدخلوا، أكيد حملتوا هذا السؤال الأسئلة أنا وياكم عشان ما يأخذوا وقت في هاي الوحدة الثانية اللي هي صفحة 8، ادخل عليها وحلي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة، حل الأسئلة الموجودة عليها. يلا يلا يا جماعة، طيب يلا أنا وياكو السريع. يلا الملك عبد الله الأول أكيد هو مواليد مكة المكرمة صح؟ يلا انتقل الأمير عبد الله مع والده وأتم الدراسة عام 1893، قبل شوي أخذناها الأستانة اسطنبول. كلف الأمير عبد الله عند إعلان الثورة العربية الكبرى بتحرير أي مدينة؟ عمان، دمشق، الطائف؟ لا الطائف. طيب واحدة من الآتية لا تعد من مؤلفات الملك عبد الله الأول، يلا المذكرات، الأمال السياسية، مهنتي كملك، جواب السائل عن الخيل الأصائل، دير بالك عليهم هذول. وهون أنا شو كاتب لك؟ كاتب لك هون حفظ المؤلفات كاملة، إذا اللي مش موجود معاهم هي مهنتي كملك. يلا أنا وياك، جمعت مؤلفات الملك عبد الله الأول في أي كتاب؟ متفقين، الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسين. انتبه عندي هون كمان، واحدة من الآتية مالها لا تعد من إنجازات داخلية للملك عبد الله الأول؟ صدور دستور 47 وإلغاء القانون الأساسي، تحويل نظام الحكم، إلغاء المجالس التشريعية، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة. إذا راح تكون الإجابة هاي مش موجودة معهم صح، لأن هاي للملك عبد الله الثاني أصلا. انتبه عندي على هاي النقطة رقم 7، واحدة من الآتية من الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الأول، إلغاء القانون الأساسي بال28، المحكمة الدستورية، تعزيز النهج الديمقراطي، تعديلات دستورية. إذن راح تكون الإجابة هاي من المقطع الثاني اللي هو صدر دستور 47 وإلغاء القانون الأساسي بال28. شايفين كيف الأسئلة ممكن تيجي؟ بنفس الصيغة، واحدة من الآتية من الإنجازات الداخلية، شفت كيف؟ هو ممكن يختار لك مقطع برضو الإجابة، إلغاء المجالس التشريعية. الملك الذي تم في عهده إنشاء مجلس الأمة، بعهد مين؟ أكيد الملك عبد الله الأول، مش ألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. تميزت سياسة الملك عبد الله الأول بن الحسين، أخذناها بالبعد القومي. من قائل من أحب العرب جمع كلمتهم؟ أكيد الملك عبد الله الأول، لما قلنا لك اللي بيقول من أحب العرب هو الملك عبد الله الأول. يلا يا جماعة، واحدة من الآتية لا تعد من مشاريع الوحدة العربية للملك عبد الله الأول، أكيد لازم نكون حافظينهم، الملك عبد الله الأول، سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، وحدة الضفتين، إذن المملكة العربية المتحدة، هاي للملك حسين. هون كاتب لك ملحوظة، حفظ مشاريع الوحدة مع التاريخ. جاء مشروع في فكرة من أجل إيش؟ أكيد يعني الوحدة العربية. مشروع سوريا الكبرى كان في أي عام؟ لازم تكون عارفه، 43. عقد المؤتمر السوري بال43 وكان من مطالبه كلهم صحيحات مع دمين، ألغاء وعد بالفور، قيام دولة موحدة في سوريا بحدودها الطبيعية، وأن يكون نظام الحكم ملكي نيابي، السماح بانضمام أي دولة عربي، لا ملكي دستوري النظام. شايفين يا أخوان ممكن يلعبوا لك فيه. إحنا بدنا نحط كل الاحتماليات. هون غلط، قال هون ملكي دستوري صح. وقفت بريطانيا وفرنسا ضد مشروع سوريا الكبرى، ليش؟ دول استعمارية مباشرة ما بدها تفكير. الحركة الصهيونية توسعية، بعض الدول العربية قطرية، هاي واضحة. واحدة من الآتية اتخذت قرارا بإلغاء مشروع سوريا الكبرى بال46. مين اللي ألغى مشروع سوريا الكبرى؟ جامعة الدول العربية. طيب متى ألغت جامعة الدول العربية سوريا الكبرى؟ قلنا لك اربطها مع استقلال الأردن، يعني بال46. المشروع الذي وقفت الحركة الصهيونية ضده لأنه لا يتوافق مع مصالحها التوسعية، سوريا الكبرى. شفت كيف؟ هذا نفس النهج يعني تقريبا 22 و23. طيب سألني سؤال، واحد من المشاريع الآتية سبقت، هاي من الأسئلة الاستنتاجية، مشروع جامعة الدول العربية، لا الهلال الخصيب لا سوريا الكبرى، إذا سوريا الكبرى برضو نفس الشيء، مين اللي سبقها؟ الهلال الخصيب، إذا هاي مشاريع أجت قبل جامعة الدول العربية. وبقية الأسئلة يعني بنترك لكم إياها تحلوها لحالكم كاختبار. أنا بحب أحل الأسئلة بعد، أنا بحب الطالب يعني يختبر نفسه. الآن بدنا ننتقل لدرس الملك، خليني بس ثواني أجيب تليفوني أشوف أنا مش قاعد. يعني التلفون كان طافي، خلينا نشوف شو في عندنا تعليقات عندكم. الأمور تمام يا جماعة؟ درس الملك حسين شوي يعني سهل هو، بس تكون عارف إنه شو جواته. تفتح التلفون يلا تلفون، معنا احنا قلنا لك ايش هم خلص صدق وفتحته. بدك تلفون جبته؟ والله يا ريت تجيب حط التلفون. طيب اخوان يعني انا في طلاب بيرنوا علي والله تلفوناتي يعني مش طافين، هاي قاعد بحاول اشحن فيهم. طيب الملك الحسين بن طلال، نقول بسم الله وعلى بركة الله. الملك حسين هو مواليد 35، وركز معاي هون مواليد عمان، الساعة نفس الشيء برجع بلخص لكم إياهم. الملك حسين هون بلش يصير في عندي مدارس، بلش يصير في عندي مدارس. خلنا بس نشوف كيف الطلاب. عندك شيء ثاني؟ رابط الامتحان يا أخوان موجود على صفحتي وعلى صفحة نيرد، والإجابات أكيد يا أخواني الإجابات واضحة. خلينا نخلص الوحدة الثانية وبعدين إن شاء الله بنعطيكم استراحة عشان نبلش بالوحدة الثالثة. يا أخوان والله العظيم أنا بديش يتراكم عليكم إشي، يعني خلينا اليوم نحاول ننجز قدر المستطاع، تمام؟ قدر المستطاع، وعشان تمشوا يعني حرام نظلك تأجل، يعني هذا التأخير عليك أنت. طيب يلا قول يا رب. بسم الله. الملك حسين هو مواليد عمان، واحنا متفقين هو الوحيد الملك عبد الله الاول في مكه المكرمه، دير بالك الله يرضى عليك. الملك حسين انولد في عمان بال 35. هون صار في عندي مدارس ابتدائي في الكليه العلميه الاسلاميه في عمان، بعدين راح على فيكتوريا موجوده في الاسكندريه درس فيها عامين، ثم على ساند هيرست في انجلترا. طيب اذا الملك الحسين هو مواليد عمان 35، درس الابتدائي، طبعا مدرسة الابتدائي هو الملك عبد الله الأول نفس المدرسة بالابتدائي. الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم انتقل إلى فيكتوريا. فيكتوريا وين موجودة؟ في مصر في الإسكندرية، درس فيها عامين، بعدين على ساند هيرست في إنجلترا. لاحظ هون الملك الحسين، هون بدي أميز بين شغلتين، انتقل وتسلم. الملك طلال لما تنازل عن الحكم بال 52، الملك حسين كان عمره 17 سنة، فلم يتسلم انتقل له انتقالا، الحكم انتقل هون. فمباشرة لما انتقل إلى الحكم كان عمره لا يبلغ 18، فحطوا ما يسمى بمجلس الوصاية على العرش عشان يصير عمر الملك حسين 18، قاعد سنة. بعدين تسلم بال 53. إذا هون بدنا نكون صعب أشرح لك إياهم بطريقة أحسن. إذا هون انتقل له بال 52 وتسلم بال 53، له ثلاث مؤلفات: مهنتي كملك، ليس سهلا أن تكون ملكا، وحربنا مع إسرائيل. نفس الشيء خلينا نروح نلخصهم لكم علشان ما تقولوا الأستاذ ها. طيب إذا أنا شو عندي هون؟ ركز معي كويس بدرس الملك حسين. الملك الحسين بن طلال، ركز شوي. الملك الحسين بن طلال هو مواليد عمان بال35. الملك الحسين بن طلال لو أجينا هون على، نغير اللون شوي، على التعليم، راح أقول لك تعال هون. لما نقول الابتدائي راح نقول درس في الكلية العلمية الإسلامية الابتدائي، فمنقول هون الابتدائي. طبعا الملك عبد الله الثاني نفس الشيء في الكلية العلمية الإسلامية في عمان. بعدين مباشرة وين راح؟ على فيكتوريا. فيكتوريا وين موجودة؟ في الإسكندرية. درس فيها كم؟ عامين. ثم انتقل إلى ساند هيرست في إنجلترا. هاي بالنسبة للتعليم، ابتدائي في الكلية العلمية، بعدين فيكتوريا، اسكندرية عامين، ساند هيرست في انجلترا. طيب الآن هون لو أجينا على الحكم، بدنا نميز انه الملك طلال لما تنازل كان عمره 17 سنة. بدي أجي هون وأقول انتقل وتسلم، ها انتقل له الحكم، وهون عندي تسلم الحكم. لما نقول انتقل الحكم وتسلم الحكم، انتقل الحكم له ب 52 لكن هون تسلم الحكم بال 53. اللي صار كالآتي، عندي هون بال 52 منقول لم يبلغ سن 18، كان عمره مش بالغ يعني قانونيا، فحطوا هون ما يسمى بمجلس الوصاية على العرش. هذا المجلس استمر سنة، لكن بال 53 صار عمره 18 سنة وتسلم الحكم بال53. لما نيجي على مؤلفاته بنقول لك سؤال متوقع، وأنا جمعتهم بكلمة ملح، مجموعين بكلمة ملح. كيف يعني ملح؟ الميم الأولى مهنتي كملك، اللام ليس سهلا أن تكون ملكا، والحاء حربنا مع إسرائيل. كمان مرة، هاي حياته، شايفين كيف سهلة. الملك حسين هو مواليد عمان بال35. الملك حسين اتعلم والله الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، بعدين راح على كلية فيكتوريا درس فيها سنتين في الإسكندرية، بعدين راح على ساند هيرست. ستوب، انتهينا. نيجي على الحكم، في عندي 52 وفي عندي 53. 52 لا والله انتقل له، 53 استلم، بس ب52 لم يبلغ سن 18 قمرية، فحطوا ما يسمى بمجلس الوصاية على العرش. بال53 استلم، له ثلاث مؤلفات، وهي الثلاث جمعتهم بكلمة ملح. ميم مهنتي كملك، لام ليس سهلا أن تكون ملكا، والحاء حربنا مع إسرائيل. إذن هاي حياة الملك حسين. إخواني طلابي، بدي أنصحكم نصيحة، حل أسئلة سواء عندي أو عند زملاء المعلمين بشكل عام، لكن دير بالك تعتمد على الضع دائرة. دير بالك تعتمد، يعني أنا كاتب أسئلة بس كاتبهم امتحانات أنا ومقترحات، لا تدرس وتقول لي هذا متوقع، هذا امتحانك ضع دائرة، من أول كلمة لآخر كلمة أنت مطالب فيها. بإمكان الآن أعمل لك 150، حدا يقول لك 100 ضع دائرة ودرس عليهم وهذول 100%، هاي اجتهادات شخصية. مستقبلك أهم من ثامر غرايبي، دير بالك، هاي بحكي لك. ادرس على كل شيء عندي وعند غيري وعند زملاء المعلمين، روح بحبش على أسئلة، حل أسئلة، لكن لا تعتمد حدا يقول لك هاي 100 ضع دائرة ودرس عليهم بس. دير بالك، دير بالك، الأسئلة صارت استنتاجية، كون فاهم أكثر من حافظ. أحبيت أنصحكم. إذن مؤلفاته مجموعات بكلمة ملح. طيب نقول يا رب. طيب خلصنا من المؤلفات، والمؤلفات قلنا لك سؤال متوقع، دير بالك، يعني راح يجي سؤال على المؤلفات. لو أجينا على الإنجازات الداخلية للملك الحسين، كله على وزن تاعين، وهاي لطشت، يعني بعض هاي لطشت. طيب كيف تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، وتعديلات دستورية؟ إذن له ثلاث إنجازات، شايف كل بدايتهم تاعين تاعين تاعين. لو أجينا على الأولى، تعزيز النهج الديمقراطي، تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، تعديلات دستورية. إذن أنا كطالب لما أقول إنجازات داخلية للملك حسين، ثلاثة ببدأ بالتاء والعين: تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، تعديلات دستورية، مع بعض. سؤال مهم: تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، وتعديلات دستورية. إذن تعزيز وتعريب وتعديل، إذن هذول مهمات جدا، وشرحهم أهم، وشرحهم أهم. تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، وتعديلات دستورية. هاي بالنسبة للإنجازات الخارجية. أما مشاريع الوحدة العربية للملك عبد الله الحسين، وهي تعتبر إنجازات خارجية، لاحظ برضو إله ثلاث، ثلاث بثلاث. شوف الملك طلال 2-2، الملك حسين 3-3. الداخلية تع تع تع، تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، تعديلات دستورية. أما الملك الحسين له مشاريع وحدة، لاحظ أنا كيف بدي أحفظهم. لو حفظت الاتحاد الهاشمي كافية، لو حفظت المملكة المتحدة كافية، لو حفظت التعاون العربي كافية. إذن له مشاريع الاتحاد العربي الهاشمي، المملكة العربية المتحدة، وأيضا الثالثة كانت مجلس التعاون العربي، تعاون عربي واتحاد هاشمي ومملكة متحدة. الدول المهمة وراح يجي عليها سؤال، الأردن عمل وهو العراق ما يسمى بالاتحاد الهاشمي، التاريخ مهم بال58. المملكة العربية المتحدة، الأردن وفلسطين بال72. التعاون العربي جاء مختلفا، وأشك أنه راح تيجي عن الدول هاي. واحدة من الدول الآتية لا تعد من دول مجلس التعاون العربي، هم 4: أردن، مصر، عراق، يمن شمالي، كل هذا السام نحفظه. الآن إحنا بدنا نبلش نشرح الإنجازات الداخلية، وبعدين بدنا نشرح مشاريع الوحدة العربية. خليك معاي مصحصح. إذن هون هذا أخذناه، شرحت لكم إياه إنه مجلس وصاية وانتقل وتسلم، هذا شرحناه. حلو. اطلع، أنا لما بدي أحكي لك إنجازات داخلية للملك حسين يعني كله بالتاء وبالعين، كله تاعين، تعزيز النهج الديمقراطي، تعريب قيادة الجيش، وتعديلات دستورية. بالله عليك ما تنساهم، هذول مهمات جدا. طيب تعزيز النهج الديمقراطي شو هاي حاطينها؟ إنه ليش حاطينها هيك؟ وجع راسي يعني؟ لا، اطلع هاي كيف بدنا نحفظها. الأولى بقول: تم تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية. أنا وياك، يلا، عززنا النهج الديمقراطي وفعلنا الحريات السياسية. إذن تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية، عيد أنت لحالك يا أهبل. تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات الأساسية السياسية. طلع، لما فعلنا الحريات شو ظهر عندي؟ بس حط لي دائرة على الأحزاب والنقابات والصحافة كمان مرة. إذن أنا هون لما قلت عززت الأحزاب والنقابات والصحافة، طلع أنا كيف بدي أحفظك إياها. عززنا النهج الديمقراطي وفعلنا إيش؟ الحريات السياسية. شو هاي الحريات؟ أحزاب، نقابات، صحافة. صعبة؟ خليك معي، لا تتعقد منها. نقول تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحريات السياسية. شو هي؟ أحزاب، نقابات، وصحافة. أحزاب ونقابات وصحافة. طيب لما صار هذول الصحافة والنقابات والأحزاب شو صار عندي؟ وعي سياسي، شعور قومي، انتماء وطني. لاحظ، وعي، شعور، انتماء. كمان مرة اطلع حكي بنا نحفظها. أول شغلة لازم نكون عارفين تعزيز النهج الديمقراطي هي إنجاز داخلي للملك الحسين بن طلال. كيف عززنا النهج الديمقراطي؟ فعلنا الحريات السياسية، صار عندي أحزاب، نقابات، صحافة. عيد، أنا مركز عليه كثير هاي على فكرة. تعزيز النهج الديمقراطي، فعلنا الحريات السياسية، أحزاب، نقابات، صحافة. شو صار عندي؟ شعور قومي، انتماء وطني، وصار في عندي وعي سياسي. وعي سياسي، شعور قومي، وانتماء وطني. إذن هاي بالنسبة لتعزيز النهج الديمقراطي. تعزيز النهج الديمقراطي، ظهرت الأحزاب والصحافة والنقابات، مما أدى إلى الوعي السياسي، الشعور القومي، والانتماء الوطني. إذن هاي بالنسبة لتعزيز النهج الديمقراطي للملك حسين، إنجاز داخلي. حلو، اطلع هاي تعريب قيادة الجيش. مين الطربش اللي مش عارفها؟ الآن لما نقول تعريب قيادة الجيش، في عندي مقطع بطقطق ثمك إذا بتنسى. لما بحكي لهم إنهم يروقوا على التعليقات، ينتبهوا على شرحك أحسن من طق الحنك. شو هم؟ شو فيه؟ كثير في تعليقات، ينتبهوا على شرحك مش أحسن؟ طيب لاحظ يا أخوان، عندي هون أنا في عندي تعريف قيادة الجيش، في عندي مقطع مهم جدا، يعني بدون ما يقول لك هذا إنجاز داخلي، ممكن يقول لك واحد من الآتية جاء استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية. في طلاب ما بينتبهوا لها، ممكن تيجي السؤال هيك. فمنقول تعريف قيادة الجيش، لاحظ معي كيف بدنا نحفظها. استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية تم تعريب قيادة الجيش، أنا وياك أول بأول، لاحظ. استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية تم تعريب قيادة الجيش في 1 آذار 1956. كمان مرة. استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية تم تعريب قيادة الجيش في 1 آذار 1956، فتم الاستغناء عن خدمات جوني كلوب والضباط الإنجليز، وتم إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية بال57. نعيد مع بعض. استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية، أنا وياك يلا، استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية تم تعريب قيادة الجيش في 1 آذار 1956، فتم الاستغناء عن خدمات جوني كلوب والضباط الإنجليز، وتم إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية بال57. عيدها لحالك يلا، عيدها لحالك. إذن هذا المقطع مهم، استكمالا لتحقيق السيادة الوطنية، دير بالك عليه. لما نقول تعديلات دستورية أنا بهمني هاي، حتى تتناسب مع التطورات السياسة الداخلية. إذن هو ليش عمل التعديلات الدستورية؟ عشان تتناسب مع التطورات في السياسة الداخلية. هون بقول لك يعني صار في عندنا تحديات واجهت، هذا كله الفصل الثاني يا أخوان، هذا كله راح نأخذه الفصل الدراسي الثاني من هون. بس هون بقول لك يعني ببين لك أنه بعهد الملك حسين صار في صراع إسرائيلي وترتب على هذا تعطيل المؤسسات الدستورية وخاصة السلطة التشريعية. روح هون على الإنجازات الخارجية للملك الحسين. لاحظ، الملك حسين بشكل عام سياسته الخارجية تميزت بشو؟ تميزت سياسته الخارجية بشو؟ الزلمة كان نشيط سياسيا وكان يعمل مصالحات عربية ووحد الصف. يعني كلنا بنعرف الملك حسين سياسي يعني من الطراز الأول، كان نشيط سياسيا، والملك حسين كان دائما يسعى انه في صلح بين الدول العربية، وهذا كله راح ندرسه. طيب الآن المرتكزات، وهي راح تمر معانا سؤال المرتكزات في الوحدة الثالثة أيضا، التي انطلق منها الملك الحسين ها في علاقته مع العرب والعالم. على فكرة اكتب لي عليه هذا السؤال مهم جدا. المرتكزات التي انطلق منها الملك الحسين، هذا السؤال مهم جدا، ركز عليه، في علاقته مع العرب والعالم. أول شغلة من مبادئ الثورة العربية الكبرى. الثانية، لاحظ كيف مواد الدستور الأردني، يما لدي تطلع على السؤال هذا ممكن، ماذا تؤكد؟ دير بالك البعد القومي. يعني ممكن يسألك السؤال هذا كالآتي، مواد الدستور الأردني كما جاء في مرتكزات الملك في علاقته مع العرب والعالم، ماذا تؤكد؟ بعده القومي. الثالثة، ثوابت السياسة الخارجية في الأردن قائمة على شغلتين، إيش هي يا أخوان؟ قائمة على 1 الاعتدال، 2 الوسطية، على الاعتدال والوسطية. إذن لاحظ أنا في عندي هون سؤال مخبى بكشوره بنسميه. أول سؤال، بيش تميزت سياسته الخارجية؟ نشاط سياسي، مصالحات عربية. طيب مرتكزاته، افهم علي دايما، خلي كل سؤال له مفتاح عندك هون. لما نقول مرتكزاته بعلاقاته مع العرب والعالم، معناته أنا في عندي مبادئ ثورة عربية كبرى، في عندي مواد دستوري تؤكد البعد القومي، في عندي ثوابت السياسة الخارجية، ثوابت السياسة الخارجية قائمة على الوسطية والاعتدال. فندير بالنا على هذا السؤال كثير، دير بالكو عليه. طيب وهون أجينا للمشاريع. قلنا لك الملك حسين له 3 مشاريع: الاتحاد العربي الهاشمي، صح، المملكة العربية المتحدة، والتعاون العربي ممنوع ننساهم، هذول ممنوع ننساهم. يعني أي طالب بقول لك ما بدي أدرس عليهم، يعني كانوا بقول لك أنا ما بديش أربع علامات، كأنه بقول لك أنا ما بدي أربع علامات. سهلات، الملك حسين والملك عبد الله الأول، هذول لهم مشاريع بدي أرجع أذكرك فيهم. الملك عبد الله الأول مشاريع سوريا الكبرى، جامعة الدول العربية، وحدة الضفتين، الملك حسين، الاتحاد العربي الهاشمي، والمملكة العربية المتحدة، ومجلس التعاون العربي. بدنا نشرحهم. أجينا هون على الاتحاد العربي الهاشمي. العراق يا أخوان بهاي الفترة كانت مملكة. ممكن يسألك السؤال، الاتحاد العربي الهاشمي كان بين الأردن ومين؟ والعراق. فالعراق هون كانت مملكة هاشمية أيضا. الآن هذا كان في سنة 58، إذا بالثمانية وخمسين اتحاد عربي هاشمي. طيب هاي أخوة وتحالف بين الأردن، أنا بهمني هون مين رئيس الاتحاد كان؟ أكتب عندك هون فيصل الثاني. مين هو فيصل الثاني؟ اللي هو ملك العراق اللي تنازل له الملك حسين. العراق هون بهاي الفترة بالثمانية وخمسين كانت مملكة. بدنا نكون عارفين إنه العراق كانت مملكة، آخر ملوكها هو فيصل الثاني، لكن تم الانقلاب عليه واستشهد برضو في نفس 58، وهذا كان من أسباب أصلا إزالة هذا الاتحاد. إذن العراق كانت مملكة بالثمانية وخمسين، هاي الاتحاد العربي الهاشم بين الملك عبد الله، قال الملك عبد الله، بين الملك حسين وبين مين؟ فيصل الثاني. الملك حسين تنازل لفيصل قال له يا عمي خذها رئيس. حلو، الآن بدنا نيجي هون سؤال أجا وزارة. العلاقة بين الأردن والعراق كانت بتوافق وتآلف، توافق وتآلف. ليش؟ الاثنين نظامهم هاشمي، ملكي هاشمي. الثاني ماذا يحد الأردن من الشرق العراق؟ فعندي هون جوار جغرافي. إذا انتبه عندي هون بدي أوريك إنه سهل. الاتحاد العربي الهاشمي أنا وياك يلا بالثمانية وخمسين بين الأردن والعراق، رئيس الاتحاد بعد ما تنازله الملك حسين هو فيصل الثاني. العلاقة بين الأردن والعراق اتسمت بالتوافق والتآلف، السبب تشابه نظام الحكم الملكي والجوار الجغرافي. وهون يا أخوان أهداف هذا الاتحاد سهل جدا. ليش يا أستاذ سهلي؟ أنا بقول لك، أول واحد كان عبارة عن سياسي، الثاني كان عسكري، الثالث كان اقتصادي. خلص جاوبتهم معناته. أنا لما نقول كان سياسي يعني بدهم التمثيل السياسي الخارجي للبلدين تكون سياستهم واحدة. إذا لما نقول سياسي يعني سياسة الأردن والعراق سياسي واحد قدام الدول. الثاني عسكري، عسكري معناته بدهم وحدوا الجيش ويصير جيش واحد يكون معين للأمة ويدافع عن قضاياها. والثالث اقتصادي يعني بدنا نطور المشاريع بطريقة تكاملية. إذن هذا هو أهداف المشروع، سأبعد لك إياهن تحفظني هبيلة. هاي أنا متوقعها، أكتب عليها هاي متوقع، إن شاء الله غير تيجي. الاتحاد العربي الهاشمي ليش ما استمر؟ لأنه صار في عندي انقلاب عسكري في العراق أطاح بالحكم، واثنين استشهاد الملك فيصل بالثمانية وخمسين. أنا وياك تعال نستعرض الاتحاد العربي الهاشمي مع بعض. الاتحاد العربي الهاشمي مشروع للملك حسين بين الأردن والعراق بالثمانية وخمسين. رئيس هذا الاتحاد فيصل الثاني. العلاقة بين الأردن والعراق اتسمت بشغلتين، توافق وتآلف. ليش؟ نظام الحكم بيشبه بعضه وجوار جغرافي. أجينا على الأهداف، قلنا الأهداف ثلاث، سياسي عسكري اقتصادي. سياسي التمثيل السياسي الخارجي للبلدين بسياسة واحدة. عسكري بدهم وحدوا الجيشين ويصيروا جيش واحد معينا للأمة يدافع عن قضاياها. اقتصادي بدهم يعملوا مشاريع اقتصادية بطريقة تكاملية. طب يا أستاذ انتهى ولا بعده؟ بقول لك لا انتهى. ليش؟ انقلاب صار على العسكري على العراق أطاح بالحكم، اثنين استشهاد الملك فيصل بالثمانية وخمسة. خلينا نروح على المشروع الثاني، المملكة العربية المتحدة. هذا المشروع بين الأردن والعراق، بين الأردن وفلسطين بـ 72. إذن بالاثنين وسبعين صار هذا المشروع المملكة العربية المتحدة بين الأردن وفلسطين. ركز معي فيه. الهدف منه عشان يحافظوا على حق الشعب الفلسطيني. البنود. بنود هذا المشروع اكتب لي عليها مهمة جدا. اطلع. هون بده الملك يخلي يسمي المملكة الأردنية الهاشمية يسميها بالمملكة العربية المتحدة. من هون. انتبه. بنفس الاسم. النقطة الثانية مبينة من ايش تتكون؟ من الأردن وفلسطين، ضفة شرقية وغربية. تتكون من الضفة الشرقية والغربية. شايف أول نقطتين؟ إنه النقطة الأولى تسمى المملكة الأردنية الهاشمية بالعنوان بالمملكة العربية المتحدة. تتكون من الضفة الشرقية والغربية. العاصمة عمان، هاي اكتب لي عليها متوقع. اكتب لي عليها مهمة، نقطة رقم ثلاث، مهمة جدا. مين رئيسها؟ الملك. برضو هاي مهمة. هاي يا اخوان تقدر تفسروها من الفصل الرابع، من الوحدة الخامسة. اطلع السابع اشرح لك اياها. رئيسها الملك، يتولى السلطة التنفيذية المركزية ومعه مين؟ مجلس الوزراء. اما السلطة التشريعية مين راح يكون معاه؟ الامة. يعني سهلة هاي، تقدر تاخذها من الوحدة الخامسة. يعني الملك هو رئيسها، راح يكون معه سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية مين يعني؟ الملك ومجلس الوزراء. والسلطة التشريعية هو ومجلس الأمة. بس صعبة. والسلطة القضائية مالها منوطة بمحكمة مركزية، وكل بلد إلها محاكمها الخاصة. بقول لك كون شو أهميته للتعاون والاتحاد، نهج وحدوي. آخر واحد اللي أنا متوقع دوله تيجي ضع دائرة، هذا جاء مختلفا بالتسعة وثمانين. أردن، مصر، عراق، يمن شمالي. رح يجيك سؤال، واحدة من الآتية لا تعد من مجلس التعاون العربي. أكيد عندنا أربعة جاء مختلفا عن المشاريع: أردن، مصر، عراق، يمن شمالي. مصر والأردن، عراق، يمن شمالي. هذا المشروع بقول لك جاء ماله مختلف. ليش جاء مختلف؟ لأنه لاحظ هناك كان دولتين بدولتين وهذا أربعة. إذن لأنه هذا ضم أربع دول عربية مع إمكانية انضمام أي دولة أخرى. هذا للتضامن والعمل المشترك. وممكن يسألني سؤال: المشروع الذي أنشئ للتضامن والعمل المشترك هو مجلس التعاون العربي اللي ضم أربع دول: الأردن، مصر، العراق، واليمن الشمالي. ضم أربع دول جاء للتضامن والعمل المشترك. هون معطيني بالفقرة هاي إنه كان في عندنا مجالس. التعاون الخليجي كان بالواحد وثمانين، المغاربي كان بالتسعة وثمانين. إذن الخليجي بالواحد وثمانين والمغاربي بالتسعة وثمانين. سبب الانتهاء اكتب لي عليه متوقع. شوف احنا صار في عنا ثنتين. لا بقول لك شو أسباب انتهاء الاتحاد العربي الهاشمي، لا بقول لك شو سبب انتهاء مجلس التعاون العربي. إذا قال لي مجلس التعاون العربي، معناته بقول له بسبب حرب الخليج الثانية اللي صارت بالتسعين، اللي هي اجتياح العراق للكويت. إذن لا هاي بتجيك في الامتحان. لا أسباب انتهاء الاتحاد العربي الهاشمي، لا أسباب انتهاء مجلس التعاون العربي. لازم تكون انت حاطهم بالصورة. تمام. إذن هذا السؤال مهم جدا. يعني عندي هون لا أسباب انتهاء الاتحاد العربي الهاشمي، لا أسباب انتهاء مجلس التعاون الخليجي. ركز عليهم. الآن في إضافة جديدة لدرس الملك حسين اللي هي العلاقات الأردنية الخارجية. لاحظ أنا هون بحكي لي عن القضية الفلسطينية، هذا خليه قراءة لك. تمام؟ خليه قراءة لك لأنه في عندنا وحدة فما بيجي منها هاي. باقي ما تبقى. حلو. روح لي هون على إنه الملك كيف حقق التوازن وحل الخلافات العربية. الملك كيف أسهم إنه عمل عندي هون توازن الملك حسين؟ لاحظ عندي قمة الوفاق والاتفاق، دير بالك عليها، إن عملت في عمان وكتب لي عليها متوقع بسنة السبعة وثمانين. هاي من الأمور اللي خلت الملك حسين، أو اللي من الأمور اللي عملها الملك حسين لتحقيق التوازن، قمة الوفاق والاتفاق في عمان. عمل مصالحة بين اليمن الشمالي والجنوبي في دولة واحدة. طبعا هاي عملها في عمان، والثانية عملها برضو في عمان. الثالثة طلع شو بقول لك ضمن البيت العربي. حل النزاع العراقي الكويتي بين العراق والكويت بالتسعين. إذن هاي من الأمور اللي أسهم فيها بتحقيق التوازن، قمة الوفاق والاتفاق دير بالك عليها في عمان، اتحاد اليمن الشمالي والجنوبي بالتسعين في عمان، حاول أنه حل النزاع بين العراق والكويت، لكن هون انتبه ضمن البيت العربي في التسعين. انتبه عندي هون في هاي، شايف بقية الأسئلة رح يجي منها سؤال، طلع كيف بدي ألخص لك إياها. في عندي مؤتمرات سلام جنيف، وعندي مدريد، عندي مدريد وجنيف. جنيف كان بال73 ومدريد كان بال91. اطلع هون، أنا بدي ألخص لك إياهم بطريقة تريحك، وبرضه بدي أكتب لك هذول الأسئلة اللي راح تشوف واحد منهم عليه 4 علامات. انتبه معي هون كويس، أنا بدي أكتب لك الآن سؤال ب4 علامات. طيب إذا عندي هون مؤتمرات السلام، واحد منهم راح يجيك يا أخوان، ضع دائرة. في عندي مؤتمرين للسلام شارك فيهم الأردن، وهاي بدي تركز عليها كثير. المؤتمر الأول كان مؤتمر جنيف، والثاني كان مدريد. واحد منهم راح تشوفه في سؤال الوزارة. انتبه لما يقول لي جنيف، يعني بدي أقول له سويسرا، بقول له بسنة 73. اكتب نفس الطريقة هاي يا أخوان، لأنه هذا لا هاي لا هاي بتجيك. لما يقول لي مدريد، بدي أقول له سنة 91. هاي مؤتمرات للسلام، هاي مؤتمرات للسلام. طيب لما يقول لي جنيف، راح أقول له هذا بسويسرا بال73، هذا عملوه لفض النزاع بين مين ومين، بين مصر وسوريا من جهة، وبين إسرائيل من جهة. إذن هذا عملوه مؤتمر جنيف للسلام بال73 لفض النزاع بين مصر وسوريا من جهة، على أثر حرب تشرين وإسرائيل. لما يقول لي مدريد، بقول له هاي الفكرة فكرة أمريكية. هاي أول شغلة بدك تعرفها، فكرة أمريكية عملوها لإحلال السلام وين؟ في الشرق الأوسط. إذن هي مبادرة أمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط. هذا راح تشوف فاي وهاي، بس صعب أضيف لك كم معلومة على مدريد. في عندي هون كمان سؤال بدي تركز عليه كثير، هذا ممكن نشوفه الامتحان، اللي هي الجمعية العمومية للأمم المتحدة. شايف الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لاحظ لما يقول لي جمعية عمومية للأمم المتحدة، هاي الجمعية عملت على إدانة إسرائيل. 2 عدت الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري. شوف أنا كاتب لك هون عندي سؤال ب4 علامات، لا بيجيك جنيف، لا مدريد، لا الجمعية العمومية للأمم المتحدة. إذا واحد منهم راح تشوفه هذا بالوزارة، خذ سكرين اللي بدك إياه أو اكتبهم، جنيف، مدريد، والجمعية العمومية للأمم المتحدة. راح تشوف، خذ سكرين، وبعد ما تطلع من الامتحان راح تتفاجأ إنه لا هاي لا هاي لا هاي جايتك بالامتحان. فبدنا نركز عليهم كثير. الجمعية العمومية أنا بقول لك ركز أكثر، لأنه هي من أدانت إسرائيل، هي من عدت الصهيونية صور من صور التمييز العنصري. ركز عليهم الثلاث كثير. كتبتوهم؟ طيب طيب خلينا نرجع هون زي ما هو موجود على الدوسية. المؤتمر الدولي للسلام اتفقت أنا وياك وجنيف متوقعة في سويسرا بال73 عشان تفض النزاع بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة. لاحظ برضو في عندي سبب ارجع له هذا، برضو في عندي بالواحد وتسعين مدريد ها مؤتمر للسلام، هذا مبادرة أمريكية عشان السلام في الشرق الأوسط. ولاحظ هون في عندي نقطة، شارك مين؟ الجانب الفلسطيني، فلسطينيين يعني شاركوا ضمن الوفد الأردني برئاسة مين يا أخوان؟ وزير الخارجية. ارجع لي هون على هذا المقطع، في عندي هون الجمعية العمومية للأمم المتحدة طلعت قرار 337، قلت لك أدانت إسرائيل وعدت الصهيونية صورة من صور التمييز العنصري مهم جدا. كيف أظهرت الأردن مكانتها عند مصداقية دولية وعلاقات؟ طبعا توفي الملك الحسين سنة 1999. ظل عندنا آخر درس اللي هو درس الملك. بعرف أنه درس الملك عبد الله الثاني بعض الطلاب بيقولوا لك كبير، لا أنا قسمت لك إياه، والأوراق النقاشية أنا مخليهم لبكرة مش اليوم على فكرة، عارفين ليش؟ عشان تأخذ المعلومة طازة. وبكرة الصبح بعد بكرة الصبح على 6 برضو بنعمل لهم ريفرش للأوراق النقاشية مع بعض الأسئلة اللي بقدر أقول لك بعد ما نكمل المادة هذا وهذا وهذا وهذا بإذن الله غير تشوفوهم. طيب الآن درس الملك عبد الله الثاني، طبعا عشان نرجع نذكركم لقبه هو المعزز، ما بدنا ننسى لقبه، لقبه المعزز. تمام. الملك عبد الله الثاني هو من مواليد عمان، لاحظ هو من مواليد عمان سنة 1962. خلينا بالله نرجع نستذكر الملوك. الملك عبد الله الأول 1882، الملك طلال 1909، الملك حسين 1935، والملك عبد الله الثاني 62 مواليد عمان باستثناء الملك عبد الله الأول مكة المكرمة. الآن لو أجينا هون على حياته، أنا بدي ألخصها تلخيص علشان نعطيكم كيف إحنا راح نحفظهم، نقول هيك ومنحكي هيك. إذن الآن إحنا بدنا نشرح درس مين؟ بدنا نشرح درس الملك، حياة الملك عبد الله الثاني. لما نقول الملك عبد الله الثاني، لخص معي بالطريقة هاي علشان تكون الأمور بسيطة وسهلة إلك. شوف لما نقول الملك عبد الله الثاني يعني هو مواليد عمان، انولد سنة 62، تمام، مواليد 62. لما نقول التعليم، خلينا نأخذ أول إشي الابتدائي نفس الملك حسين، يعني وين؟ في الكلية العلمية الإسلامية. باقي ما تبقى اطلع من كليات وجامعات، أنا جمعت لك إياهم على وزن سادس ألف جيم. لما نقول سادس ألف جيم يعني هذول الكليات اللي درس فيهن والجامعات اللي درس فيها الملك. لما نقول حرف السين يعني سانت إدموند. لما نقول السين الأولى بالترتيب بعدين. لما نقول الألف يعني إيجل بروك. لما نقول الدال يعني دير فيلد. لما نقول السين يعني ساند هيرست. لما نقول الألف يعني إكسفورد. والجيم هاي مهمة جدا. لما نقول الجيم يعني جورج تاون اللي درس فيها ايش؟ درس فيها الشؤون الدولية. اذا انا هون رتبت الملك عبد الله الثاني، قلنا هو مواليد عمان 62، الابتدائي نفس الملك حسين في الكلية العلمية الإسلامية، والباقي جمعناه على وزن سادس ألف جيم، السين الأولى سانت إدموند، الألف إيجلي بروك، الدال دير فيلد، السين سانت هيرست، الألف إكس فورد، والجيم هاي مهمة جدا. درس الشؤون الدولية في جامعة جورج تاون، بنكتب عليها مهمة جدا. إذا هاي بالنسبة للتعليم ولحياته. الآن لو أجينا هون بدنا ندرس حياته العسكرية، أنا بدي أقول مرتين، مرة سنة 89 والمرة الثانية سنة 94. لما نقول 89 ما بدي تحفظ لي إلا كلمة الدبابات، قائد سرية الدبابات. لما تقول لي 94 يعني قائد القوات الخاصة. شايف كيف؟ إذا هون هاي حياته. عندنا هون الابتدائي عمان 62، الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، البقية الجامعات والكليات على سادس ألف جيم، السين الأولى سانت إدموند، الألف إيجل بروك، الدال دير فيلد، السين سانت هيرست، الألف إكس فورد، والجيم جورج تاون اللي درس فيها الشؤون الدولية. مهمة جدا جورج تاون. نيجي على حياته العسكرية، عندي 89 عندي 94، بحفظ 89 دبابات، 89 دبابات، 94 قوات خاصة. هون الملك عبد الله الثاني كان له مؤلف، مؤلفاته أنا بكتفي لو حفظت إيش؟ أنت بعد الحصة الثالثة أو الرابعة بالمدرسة تطلع فرصة، فمنقول فرصتنا الأخيرة، لو حفظت هاي لحالها كفاية، اللي هي السعي نحو السلام في وقت الخطر. هذا عمله المؤلف الملك عبد الله الثاني. فأنا هون بدي أجي أربط لك، بدي أوقف شوي عند درس الملك عبد الله الثاني، ويا ريت تعمل لي الجدول هذا عندك للمؤلفات. عندنا صار ثلاث مؤلفات، عندنا هون مؤلفات الملك عبد الله الأول، عندي هون مؤلفات الملك الحسين بن طلال، لأنه هذا السؤال شايف الجدول أربع علامات بكرة بعد بكرة، وعندي هون الملك عبد الله الثاني. يا ريت هذا الجدول تكتبه عشان ما تنساه. لما نقول الملك عبد الله الأول يعني له كتاب المذكرات، يعني عندنا هون الأمالي السياسية، يعني عندي هون خواطر النسيم، يعني عندي هون جواب السائل عن الخيل الأصائل، وهاي المؤلفات كلها انجمعت بكتاب اسمه الآثار الكاملة. تمام؟ لما أقول الحسين بن طلال إحنا قلنا لك بنجمعهم بكلمة ملح، يعني الميم الأولى مهنتي كملك، اللام ليس سهلا أن تكون ملكا. الحاء يعني حربنا مع إسرائيل. ولما نقول الملك عبد الله الثاني يعني منقول فرصتنا الأخيرة، السعي نحو السلام في وقت الخطر. إذن هنا هذا الجدول اللي كتبت لك إياه جدول بأربع علامات، خذ إلو سكرين، هذا راح يكون عليه سؤال بأربع علامات بالوزارة، ياريت إنه ما حدا ينساه، ياريت إنه ما حدا ينساه لأنه سؤال جدا مهم. تمام. طيب خلينا نرجع لدرس الملك عبد الله الثاني ووريكم انه الدرس كثير سهل. طبعا هون لما توفي والده بال 99 تسلم الحكم بال 99، قلنا لك هذا مؤلفه اللي هو فرصتنا الاخيره شرحناها. الان انا لما بدي اجي على الانجازات الداخليه للملك عبد الله الثاني، اتفضل وشوف انهم قديش سهلين لما اكتبهم انا هون. لما نقول انجازات داخليه للملك عبد الله اكتب لي اياهم هون. عندي واحد، عندي هون محكمه دستوريه، واحد. اثنين، هيئه مستقله للانتخابات. ثلاث، قانون اللامركزية. شايف كيف سهلين؟ يعني منقول محكمة دستورية، هيئة للانتخابات، قانون اللامركزية، والنقطة الثالثة اللي هون كاتبها أنا مهمة جدا، إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وكان في مقدمتها لا تديروا بالكم عليها، هو قانون الانتخاب، هو قانون الأحزاب، هو قانون الاجتماعات العامة، وهو قانون المطبوعات. إذن أنا في عندي أربع إنجازات داخلية للملك عبد الله الثاني، بحب أرجع وألخص لكم إياهن هون. تمام؟ وين رحنا؟ إذن هون لما بدي أقول إنجازات داخلية للملك عبد الله الثاني، أنا وياكم عشان نحفظهم إنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني. طبعا هذول موجود في لهم فيديو على اليوتيوب، عاملهم أنا على قناتي، بتقدر عشان تميز بين الإنجازات الداخلية للملوك. لما نقول الملك عبد الله الثاني يعني عمل هون محكمة دستورية بال 2011، صح؟ منقول عمل ايش؟ هيئة مستقلة للانتخابات. عمل قانون اللامركزية. عمل، طلع عندي هون هاي النقطة مهمة، إعادة النظر بايش؟ بالقوانين الناظمة للعمل السياسي. إذن إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، كان في مقدمتها دير بالك عليهم هذول كثير. كان أول قانون الانتخاب، هذا أجل سؤال وزارة يا إخوان، قانون الأحزاب، قانون الاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات. أجا سؤال كالآتي مرتين، تم إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، واحدة من الآتية لا تعد، كان لاغي لك الاجتماعات وحاط لك العقوبات، فالعقوبات مش موجودة معاهم، بقول أنا فقط انتخاب أحزاب مطبوعات اجتماعات عامة. دير بالك. إذا أنا أتصور كيف سهلين، محكمة، هيئة لا مركزية، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي. طيب يلا يا جماعة يا أخوان شيرونا البث. يلا يا حلوين. طيب الآن احنا هون خلصنا. إذا الملك عبد الله ركزوا عليه، محكمة، هيئة للانتخابات، قانون اللامركزية، وهاي النقطة دير بالك عليها. نيجي أنا وياك هون، إذا الملك شو عمل؟ متفقين، محكمة دستورية. ليش يا أخوان؟ أنا لو حفظت هاي عشان تفسر النصوص الدستورية، لأنه إلها تعريف كمان. هيئة للإشراف على الانتخابات، قانون اللامركزية. خلينا فهمك إياه كيف. هذا القانون عملوه بالألفين وخمسطاش. هذا القانون شو بدهم؟ قرروا مين؟ مجلس الأعيان والنواب اللي هو مجلس الأمة. قال لك إحنا في عندنا 12 محافظة في الأردن، في كل محافظة لازم يكون مجلس محافظة. كمان مرة، قانون اللامركزية وقع عليه الملك بالألفين وخمسطاش بناء على ما قرره مين؟ النواب والأعيان. شو بدهم؟ بقول لك إحنا في كل محافظة لازم يكون عندنا إشي اسمه بين قوسين مجلس محافظة، مجلس محافظة بس. هاي كل الإنجازات الداخلية. لاحظ أنا في عندي هون إنجازات خارجية ما بدي أحفظها كله. اطلع، الملك دعم فلسطين. ها طلع، هاي بدي أكتب لك إياه هون، دعم فلسطين. احفظ لي إياه هيك، دعم فلسطين. ها اثنين، رسالة عمان بالألفين وأربعة. إذن هاي لاحظ أنه أنا في عندي الوحدة الرابعة، رسالة عمان هي إنجاز خارجي للملك. إذن هون إبراز صورة الإسلام عن طريق مين؟ رسالة عمان. فعندي هون صار نقطتين، دعم فلسطين، رسالة عمان. هون شارك في المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربية. إذن هون الملك عبد الله شارك في المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربية. وين الصعوبة؟ إذن صار في عندي ثلاث خارجي، دعم فلسطين، عمل رسالة عمان. لاحظ أنه رسالة عمان إنجاز خارجي، شارك في المؤتمرات عشان يدافع عن القضايا العربية. الرابعة ركز عليها، الرابعة أنا شك فيها. الأردن حصل على عضوية غير دائمة. وين يا أخوان؟ في مجلس الأمن الدولي، كانت للمرة الثالثة بالألفين وأربعتاش. إذن الأردن صار له عضوية للمرة الثالثة بالألفين وأربعتاش. وين؟ في مجلس الأمن الدولي، والملك ترأسه مرتين بالألفين وأربعتاش وبالألفين وخمستاش. يلا أنا وياك صرنا حافظين أربع نقاط إنجازات خارجية. الملك عبد الله الثاني، أنا وياك اتفقنا إنه الملك عبد الله الثاني أول مرة دعم فلسطين، رسالة عمان، مؤتمرات عشان يدافع عن القضايا العربية، أربعة في مجلس الأمن صرنا أعضاء غير دائمين للمرة الثالثة بالألفين وأربعتاش، وترأسوا 2014 و15. وآخر نقطة قال عن التحديات اللي بالاقتصادية اللي بمر فيها الأردن. وين الصعوبة بالموضوع؟ ما في صعوبة. إذا أول نقطة دعم فلسطين، رسالة عمان، شارك في المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربية. الرابعة عضوية غير دائمة. وين؟ في مجلس الأمن للمرة الثالثة 2014، وترأس مرتين، مرة بال14 ومرة بال15. وآخر إشي قال عن التحديات اللي بمر فيها الأردن. على فكرة هذا كل درس الملك عبد الله، بس هم عاجقينه بالأوراق النقاشية كثير، عاجقينه بالأوراق النقاشية كثير. تمام. لاحظ أنا عندي هون في تعريفين. لو قال لي محكمة دستورية أكيد عرفنا أنها هي إنجاز داخلي للملك، هيئة قضائية أنشئت بال 2011 بتتألف من قضاة. القضاة يا أخوان قديش عضويتهم؟ 6 سنوات، دير بالك عليها، غير قابلة للتجديد، أحكامها بتكون نهائية. لما نقول مجلس المحافظة مباشرة، لما أقول مجلس محافظة يعني إحنا أخذناه من قانون اللامركزية. شايف إحنا أخذناه من قانون اللامركزية، والحكومة قديش بتعين منه؟ 25%. هذا كل درس الملك عبد الله. والله بلخص لك إياه، يلا أنا وياك. الملك عبد الله الأول ولد في عمان ب62. بدي أعطيك الأفكار الرئيسية. الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية، الشؤون الدولية درس في جامعة جورج تاون. منيجي هون، متى صار ملك؟ ب99. إلو مؤلف، فرصتنا الأخيرة، إلو إنجازات داخلية، صح؟ 4، محكمة وهيئة مستقلة للانتخابات وقانون اللامركزية وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، انتخاب أحزاب ومطبوعات واجتماعات عامة. إنجازات الخارجية، دعم فلسطين، رسالة عمان، لقاءات ومؤتمرات يدافع عن القضايا العربية. والرابعة كانت أنه حصلنا على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للمرة الثالثة 2014، وترأس 14 و15، وقال عن التحديات اللي بمر فيها الأردن. في عندي تعريفين، مجلس محافظة ومحكمة. المحكمة كانت بال 2011، تتألف من قضاة 6 سنوات عضويتهم غير قابلة للتجديد وأحكامها نهائية. مجلس المحافظة إنهم بدهم يعملوا في كل محافظة ينتخبوا أعضاء مجلس محافظة، والحكومة تعين 25%. ولي العهد، أنت مواليد 2004 صح؟ أكبر منك ب10 سنوات، يعني هو مواليد 94. يعني هون أنتو ولي العهد بكم سنة أكبر منك؟ ب10 سنوات. يعني مواليد وين؟ عمان ب94. هاي متوقعة، دير بالك عليها كثير. ها، متوقع. متى أصبح وليا للعهد؟ وأشك ولي العهد راح تيجي عليه نقطتين، ما بعرف ليش. ولي العهد بال2009، يعني أنا كيف بدي أحسب لك إياها؟ يعني لما كان عمرك أنت خمس سنوات أصبح الأمير حسين وليا للعهد. يعني بدنا نحسبها إنه قديش كان عمره؟ 15 سنة، هيك شيء. يعني أنت مواليد 2004، لما صار ولي عهد كان عمرك أنت كم؟ 5 سنوات. بال2009 هاي دير بالك عليها، متوقعة. الثانوية خلصها من الأردن، بعدين تخصص زي تخصصي تاريخ دولي. إذن ولي العهد أنت احفظها، نفس الأستاذ ثامر خلص تاريخ من جامعة جورج تاون. لاحظ جورج تاون الملك عبد الله خلص منها الشؤون الدولية، لكن ولي العهد خلص منها التاريخ الدولي وتخرج بال2016. المبادرات، ولي العهد متوقع ومهم جدا له 3 مبادرات. سمع بلا حدود، يلا أنا وياك، سمع بلا حدود، حقق، وقصي. إذن له 3 مبادرات، سمع بلا حدود، حقق، قصي. طيب لما يقول لي سمع بلا حدود، يعني ناس ما يعني أنتم مشكلة بالسمع، لكن للأطفال بده يدعمهم ويأهلهم لدعم الأطفال الصم. حقق، بده ينمي مهارات الفرد وين؟ في التعاون والعمل المشترك. لما يقول لي قصي بقول لك لاعب كان يلعب بالفوتبول، بلع لسانه ما حدا أسعفه، فعمل له مبادرة. الكوادر الطبية في المجال الرياضي، يعني قصي في الرياضي. حقق تعاون، سمع للأطفال الصم. إذن هاي المبادرات مهمة جدا جدا جدا، أكيد كلكم حافظينها لأنها مهمة. سمع بلا حدود، حقق، قصي، مهمات جدا هذول يا أخوان. سمع للأطفال الصم، حقق تعاون وعمل مشترك، قصي كوادر طبية في المجال الرياضي. نشوف على الصعيد الدولي. لما نقول على الصعيد الدولي، يعني بدي تحط لي دائرة هون إنه في عندي مجلس أمن دولي وفي عندي منتدى عالمي أول. ها اربط لي هذول الثنتين بس. إذا لما نقول ولي العهد يعني بدنا نقول مجلس أمن دولي ومنتدى العالمي. وهون دير بالك يا أخوان الأسئلة صارت استنتاجية، ديروا بالكم. لما نقول ترأس مجلس الأمن بال2015 كان عنوانها صون السلام والأمن الدوليين، نكتفي فيها، لأنه ممكن يقول لي كالآتي إنه ولي العهد لما ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي بال2015 شو كان العنوان؟ شو كان العنوان؟ بقول له على السريع صون السلام والأمن الدوليين. إذا العناوين مهمة. الأسئلة صارت مش زي أول، لأنه ممكن يسألك برجع وبقول لك وراح تقول لي آه والله إنك صادق يا أستاذ. لما يقول لك الولي العهد ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي بال2015 شو كان عنوانها على السريع؟ صون السلام والأمن الدوليين. صون السلام والأمن الدوليين اللي بيحكي فيها عن إيش؟ بيحكي فيها عن دور الشباب إنه كيف بده يكافح التطرف والعنف. وهاي النقطة مهمة. أصغر شخصية تترأس مجلس الأمن هو ولي العهد. ولي العهد ترأس جلسة مجلس الأمن الدولي بال2015 تحت عنوان صون السلام والأمن الدوليين اللي بيحكي فيها عن الشباب كيف بده يكافح التطرف. هو صار أصغر شخصية. لكن في المنتدى العالمي الأول برضو بيحكي فيها عن الشباب والسلام والأمن. هون صدر عنه إشي اسمه إعلان عمان. لاحظ إنه رسالة عمان لمين؟ للملك عبد الله. إعلان عمان لمين؟ لولي العهد. من وين صدرت؟ صدرت في المنتدى العالمي الأول، في المنتدى العالمي الأول. وهون برضو نجح في لفت أنظار العالم للشباب، وخلى مجلس الأمن الدولي يطلع قرار رقم 2250 وهو أول قرار لمجلس الأمن الدولي. هيك طلابنا بنكون أنهينا الوحدة الثانية كاملة. الوحدة الثانية كاملة. طيب الآن قلنا لكم الأوراق النقاشية ما راح أعطيكم إياها اليوم، بكرة بتكون آخر حصة، وبنهاية الحصة علشان شو آخر معلومات تكون عندك الأوراق النقاشية سهلين جدا جدا.